السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. أهلا وسهلا ومرحبا بالشباب الكرام. هذا هو الدرس العاشر من قراءتنا لكتاب تفسير ابن جرير الطبري عليه رحمة الله، وهو جامع البيان عن تأويل آي القرآن. قد وصلنا بحمد الله تبارك وتعالى إلى بداية المجلد الثاني من قول الله تبارك وتعالى: وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم. نبدأ بالقراءة إن شاء الله. طيب اقرأ أوام كده من أول من أول مجلد رقم من أول المجلد. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. القول في تأويل قوله جل ثناؤه: وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم، يعني جل ثناؤه بقوله وإذ استسقى موسى. وإذ استسقانا موسى لقومه أي سألنا نسقي قومه ماء، فترك ذكر مسؤول ذلك والمعنى الذي سأل موسى، إذ كان فيما ذكر من الكلام الظاهر دلالة على معنى ما ترك وحدث. وكذلك قوله فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا مما استغنى بدلالة الظاهر على المتروك منه، وذلك أن معنى الكلام فقلنا اضرب بعصاك الحجر فضربه فانفجرت، فترك ذكر الخبر عن ضرب موسى الحجر إذ كان فيما ذكر دلالة على المراد منه. وكذلك قوله قد علم كل أناس مشربهم، إنما معناه قد علم كل أناس منهم مشربهم، فترك ذكر منهم لدلالة الكلام عليه. وقد دللنا على أن أناس جمع لا واحد له من لفظه فيما مضى، وأن الإنسان لو جمع على لفظ لقيل أناسين وأناسية. وقوم موسى هم بنو إسرائيل الذين قص الله عز وجل قصصهم في هذه الآيات، وإنما استسقى لهم ربه جل ثناؤه الماء في الحال التي تاهوا فيها في التيه، كما حدثنا بشر وساق بإسناده عن قتادة عن سعيد عن قتادة قوله: وإذ استسقى موسى لقومه الآية، قال: كان هذا إذا هم في البرية اشتكوا إلى نبيهم الظمأ، فأمروا بحجر طوراني من الطور أن يضربه موسى بعصاه، فكانوا يحملونه معهم، فإذا نزل ضربه موسى بعصاه فانفجرت منه 12 عينا، لكل سبط عين معلومة مستفيد ماؤها لهم. وبإسناده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: ذلك في التيه، ظلل عليهم الغمام وأنزل عليهم المن والسلوى، وجعل لهم ثياب لا تبلى ولا تتسخ، وجعل بين ظهرانيهم حجر مربع، وأمر موسى فضرب بعصاه الحجر فضرب بعصاه فضرب. الحجر ايوه تمام. فانفجرت منه 12 عينا، في كل ناحية منه 3 عيون، لكل سبط عين، ولا يرتحلون منقلة إلا وجدوا ذلك الحجر منهم بالمكان الذي كان به منهم في المنزل الأول. وبإسناده عن سفيان عن أبي سعد عن عكرمة عن ابن عباس قال: ذلك في التيه، ضرب لهم موسى الحجر فصار فيه 12 عينا من ماء، لكل سبط منهم عين يشربون منها. وبإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد فقل اضرب بعصاك الحجر فانفجر لهم الحجر بضربه موسى 12 عينا، لكل سبط منهم عين، كل ذلك كان في تيههم حين تاهوا. وبإسناده عن ابن جريج عن مجاهد قوله: وإذ استسقى موسى لقومه قال خافوا الظمأ في تيههم حين تاهوا فانفجر لهم الحجر 12 عينا ضربه موسى. قال ابن جريج: قال ابن عباس: الأسباط بنو يعقوب كانوا 12 رجلا، كل واحد منهم ولد سبطا أمة من الناس. وبإسناده عن ابن زيد قال: استسقى لهم موسى في التيه فسقوا في حجر مثل رأس الشاه، قال: يلقونه في جانب الجوارق إذا ارتحلوا، ويقرعه موسى بالعصا إذا نزل فتنفجر منه 12 عينا، لكل سبط منهم عين، فكان بنو إسرائيل يشربون منه حتى إذا كان الرحيل استمسكت العيون وقيل به فألقي في جانب الجوارق، فإذا نزل رمي به فقرعه بالعصا فتفجرت عين من كل ناحية مثل البحر. وبإسناده عن السدي قال كان ذلك في الدين. طبعا نلاحظ ان هذه الاثار هذه الاثار المرويه عن قتاده وعن ابن عباس وغيرها ذكرت زمن هذا القول وان هو كان في التيه، وذكرت بعض التفاصيل الاخرى مثل نوع الحجر الذي ضرب به. واضح جدا ان هذه الاثار مرويه عن بني اسرائيل، لان العلم بهذه التفاصيل اما ان يكون ماخوذا عن كتاب الله تبارك وتعالى او عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسبق كثيرا بيان ان ما جاء في كتاب الله هو ما يؤخذ منه العبره. لقد كان في قصصهم عبره لاولي الالباب. فهذه التفاصيل لم تذكر لا في كتاب الله ولا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك هذه التفاصيل لا يبنى عليها حكم، ربما تضيف معنى للقصة، تفيد فائدة، لكنها بعدمها يعني مع عدم العلم بها يتم مقصود القصة. وهذا ما يهمني في نظرك إلى الروايات عن بني إسرائيل، أنه لا يمكن أن يكون هناك أمر لا تتم العبرة في القصة إلا به، ويكون غير بينا في كتاب الله أو في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما تجدون ذلك تفاصيل يعني كأنها زيادة علم. وهذه التفاصيل موقفنا منها إن هي تروى، قد تروى، نعم يجوز روايتها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، لكن مع ذلك لا تصدق ولا تكذب، يعني لا يجزم بصدقها ولا يجزم بكذبها. تفضل. وأما قوله قد علم كل أناس مشربهم، فإنما أخبر الله جل ثناؤه بذلك عنهم، فخص بالنبأ عنهم بذلك، لأن معناهم في الذي أخرج الله لهم من الحجر الذي وصف في هذه الآية صفته من الشرب، كان مخالفا معاني سائر الخلق فيما أخرج الله لهم من المياه من الجبال والأراضين التي لا مالك لها سوى الله جل وعز، وذلك أن الله جل ثناؤه كان جعل لكل سبط من الأسباط 12 عينا من الحجر الذي وصف صفته في هذه الآية يشرب منها دون سائر الأسباط غيره، لا يدخل سبط منهم في شرب سبط غيره، فكان مع ذلك لكل عين من تلك العيون 12 موضع من الحجر قد عرفه السبط الذي منه شرب ش... الذي منه شربه. فلذلك خص جل ثناؤه هؤلاء بالخبر عنهم أن كل أناس منهم كانوا عالمين بمشربهم دون غيرهم من الناس، إذ كان غيرهم في الماء الذي لا يملكه أحد شركاء في منابعه ومسائله، وكان كل سبط من هؤلاء كان منفردا بشرب منبع من منابع الحجر دون سائر منابعه، خاص لهم دون سائر الأسباط غيرهم، فلذلك خص بالخبر عنهم أن كل أناس منهم قد علموا مشربهم. القول في تأويل قوله جل ثناؤه كلوا واشربوا من رزق الله، وهذا أيضا مما استغني بذكر ما هو ظاهر منه عن ذكر ما ترك ذكره، وذلك أن تأويل الكلام فقل نضرب بعصاك الحجر فضربه فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس منهم مشربهم، فقيل لهم كلوا واشربوا من رزق الله، أخبر جل ثناؤه أنه أمرهم بأكل ما رزقهم في التيه من المن والسلوى وبشرب ما فجر لهم من الماء من الحجر المتعاور الذي لا قرار له في الأرض ولا سبيل إليه لماء، ولكنه يتدفق بعيون الماء ويزخر بينابيع العذب الفرات بقدرة ذي الجلال والإكرام. ثم تقدم جل ثناؤه إليهم مع إباحته لهم ما أباح وإنعامه عليهم بما أنعم من العيش الهنيء بالنهي عن السعي في الأرض فسادا والعثى فيها استكبارا، فقال تعالى ذكره لهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. القول في تأويل قوله جل ثناؤه ولا تعثوا في الأرض مفسدين، يعني جل ثناؤه بقوله ولا تعثوا لا تطغوا ولا تسعوا في الأرض مفسدين، وساق بإسناده عن الربيع عن أبي العالية ولا تعثوا في الأرض مفسدين يقول لا تسعوا في الأرض فسادا، وبإسناده عن ابن زيد في قوله لا تعثوا في الأرض ولا تعثوا في الأرض مفسدين قال لا تطغوا في الأرض مفسدين لا وام تعث لا وام حينما تفضل حينما تتكلم تذكر قولا في آية، فالآية معروفة. أن تقول مثلا عن الربيع عن أبي العالية عن الربيع عن أبي العالية يقول لا تسعوا في الأرض فسادا، وهكذا، يعني لا يلزم أنك تكرر الآية. نعم حاضر شيخ لا تعث لا تطغى، وبإسناده عن قتادة في الآية أي لا تسير في الأرض مفسدين، وبإسناده عن الضحاك عن ابن عباس لا تسعوا في الأرض، وأصل العثى شدة الإفساد بل هو أشد الإفساد، يقال منه عثي فلان في الأرض إذا تجاوز في الإفساد إلى غايته، يعني عثى مقصور. وللجماعة هم يعثون، وفيه لغتان أخريان، إحداهما عثى يعثو عثوة، ومن قرأ بهذه اللغة فإنه ينبغي له أن يضم الساء من يعثو، ولا أعلم قارئا يقتدى بقراءته قرأ به. ومن نطق بهذه اللغة مخبرا عن نفسه قال عثوت أعثو، ومن نطق باللغة الأولى قال عثيت أعثى، والأخرى منهما عاث يعيث عيثا وعيوثا وعيثانا، كل ذلك بمعنى واحد. ومن العيث قول رؤبة بن العجاج: وعاث فينا مستحل عائث مصدق أو تاجر مقاعث، يعني بقوله عاث فينا أفسد فينا. القول في تأويل قوله جل ثناؤه: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. قال أبو جعفر رحمه الله: قد دللنا فيما مضى قبل على معنى الصبر، وأنه كف النفس وحبسها عن الشيء، فإذ كان ذلك كذلك فمعنى الآية إذن: واذكروا إذ قلتم يا معشر بني إسرائيل لن نطيق حبس أنفسنا على طعام واحد، وذلك الطعام الواحد هو ما أخبر الله جل ثناؤه أنه أطعمهموه في تيههم، وهو السلوى في قول بعض أهل التأويل، وفي قول وهب بن منبه هو الخبز النقي مع اللحم. فاسأل لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من البقر والقثاء وما سمى الله مع ذلك، وذكر أنهم سألوه موسى، وكان سبب مسألتهم موسى ذلك فيما بلغنا ما حدثنا به بشر قال وبإسناده عن قتادة قال: كان القوم في البرية قد ظلل عليهم الغمام وأنزل عليهم المن والسلوى، فملوا ذلك وذكروا عيشا كان لهم بمصر، فسألوه موسى فقال الله تبارك وتعالى: اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. وبإسناده عن معمر عن قتادة في قوله: لن نصبر على طعام واحد، قال: ملوا طعامهم وذكروا عيشهم الذي كانوا فيه قبل ذلك وقالوا الآية. وبإسناده عن الربيع عن أبي العالية في قوله: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد، قال: كان طعامهم السلوى وشرابهم من، فسألوا ما ذكر فقيل لهم: اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. قال أبو جعفر الرازي وقتادة: إنهم لما قدموا الشام فقدوا أطعماتهم التي كانوا يأكلونها، فقالوا الآية: وكانوا قد ظلل عليهم الغمام وأنزل عليهم المن والسلوى، فملوا ذلك وذكروا عيشا كانوا بمصر. وبإسناده عن مجاهد في قوله: لن نصبر على طعام واحد، المن والسلوى، فاستبدلوا به البقل وما ذكر معه. وبإسناده عن أبي نجيح عن مجاهد بمثله سواء. وبإسناده عن ابن جريج عن مجاهد بمثله. وبإسناده عن السدي قال: أعطوا في التيه ما أعطوا فأجموا ذلك، فقالوا الآية: فأجموا، يعني فأجموا يعني ملوا يعني. نعم، فأجموا ذلك. وبإسناده عن ابن زيد قال: كان طعام بني إسرائيل في التيه واحدا وشرابهم واحدا، كان شرابهم عسلا ينزل لهم من السماء يقال له المن، وطعامهم طير يقال له السلوى، يأكلون الطير ويشربون الطعام، لم يكونوا يعرفون خبزا ولا غيره. فقالوا: يا موسى إنا لن نصبر على طعام واحد، فقرأ الآية حتى بلغ اهبطوا مصر، وإنما قال جل ثناؤه: يخرج لنا مما تنبت الأرض، ولم يذكر الذي سألوه أن يدعو ربه ليخرجه له من الأرض فيقول: ادع لنا ربك يخرج لنا كذا وكذا مما تنبته الأرض من بقلها وقثائها، لأن من تأتي بمعنى التبعيض لما بعدها، فاكتفي بها من ذكر المبعض، إذ كان معلوما بدخولها معنى ما أريد بالكلام الذي هو فيه كقول القائل: أصبت اليوم عند فلان من الطعام، يريد أصبت شيئا منه. وقال بعضهم: من ها هنا بمعنى الإلغاء والإسقاط، كأن معنى الكلام عنده: يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها. واستشهد على ذلك بقول العرب: ما رأيت من أحد، بمعنى ما رأيت أحدا. وبقول الله تعالى ذكره: ويكفر عنكم من سيئاتكم. وبقولهم: قد كان من حديث فخل عني حتى أذهب، يريدون قد كان حديث. وقد أنكر من أهل العربية جماعة أن تكون من بمعنى الإلغاء في شيء من الكلام. طبعا شيخنا في الصفحة السابقة صفحة 14 وقد قال بعضهم هنا: نعم الأخفش، صاحب نعم القول هو أحسنت الأخفش. أحسنت، بارك الله فيك. نعم، هو بارك الله. الطبري رحمه الله كما قلنا اعتنى بهذه الكتب الثلاثة، كتاب مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثنى، وكتاب معاني القرآن للأخفش، ومعاني القرآن للفراء. وهو كما أنه أفاد من هذه الكتب، سواء في أقوال اللغويين أو في تفسيراتهم، أو في كثير من القواعد اللغوية التي يذكرونها عن العرب وكذلك الشواهد الشعرية، فإنه كذلك أنكر عليهم سواء في التفسير أو في القواعد اللغوية أو في البدع، كما ينكر مثلا على الأخفش المعتزلي في بعض التفاسير، لكنه لا يشير غالبا، لعله كان له مراد في ذلك الله أعلم. المهم إن هو أنكر عليهم هنا، وهذه فائدة شاب، إن هو أنكر عليهم مسألة الصلة أو الزيادة، لأن هو قال يخرج لنا مما تنبت الأرض، يعني إيه؟ هو قال يخرج لنا ما تنبت الأرض، فهو لغى، جعل إن من هنا كأنها زائدة أو صلة أو ملغاة، فالطبري رد عليه، وإن كان الطبري في بعض المواضع قد يعني يقول بإن من هنا في بعض المواضع قد يقول بهذه الزيادة، لكن يعني الأغلب إن هو ينفي ذلك، الأغلب إن هو ينفي وجود حرف في القرآن، كلمة حرف هنا بمعنى كلمة يعني لا معنى له، أو وجوده وعدمه سواء. تفضل يا مان. بارك الله فيك شيخنا. طبعا معنا في الصوت الاخ احمد رايه، هو الذي جهز الكلام، ولعله ان شاء الله يرسل لنا على مجموعه التفسير الطبري الكلام الاخفش ينقله بالحرف. بارك الله فيك. نعم، هو خلينا احمد كمان نفتح مع معنا احمد. انا احمد فتحت له شيخ، ان شاء الله هو يكون طيب، تمام. حاضر. طيب يا احمد، يعني حينما تاتي، يعني انت وام مكلفون بهذا البحث، حينما ياتي اي موضع في نقل عن هؤلاء، يعني انت بادر بالمشاركه بعد اذنك. تفضل يا وام. وقد أنكر من أهل العربية جماعة أن تكون من بمعنى الإلغاء في شيء من الكلام، وادعوا أن دخولها في كل موضع دخلت فيه إيذان بأن المتكلم مريد بعض ما أدخلت فيه لا جميعه، وأنها لا تدخل في موضع إلا لمعنى المفهوم. فتأويل الكلام إذن على ما وصفنا من أمر من ذكرنا، فادع لنا ربك يخرج لنا بعض ما تنبت الأرض من بقلها وقثائها. والبقل نعم والقثاء والعدس والبصل، وهو طبعا هو الفرق، قد عرفه الناس بينهم من نبات الأرض وحبها. نعم طبعا الفرق بين القول الأول والقول الثاني، يعني كلاهما نلاحظ أن كلا القولين منقول عن بعض أهل العربية. القول الأول أن من هنا على معنى الإلغاء والإسقاط، يعني أنها زائدة، تمام. والقول الآخر طبعا هو فسر، ميزة الطبر يا شباب إن هو يفسر الآية باعتبار كل قول، وهذه ميزة كبيرة، إن هو يبين لك معنى الآية إذا قلت بهذا القول. إذا قلت بالقول الأول يبقى معنى لا يخرج لنا ما تنبت الأرض. طب هل الله سبحانه وتعالى قال ما تنبت الأرض؟ لا، قال مما تنبت الأرض. فعلى هذا القول يقول ما تنبت الأرض، فهو يعني بيّن أن هذا القول يعني أنكره جماعة من أهل العربية، وقالوا إن من هنا بمعنى التبعيض، فهو فسر لك الآية بهذا التأويل وبهذا التأويل. فعلى التأويل الأخير فادع لنا ربك يخرج لنا بعض ما تنبت الأرض من بقلها وقثائها، ولعل هذا هو الأقرب. والقول الأول يعني لا أراه صحيحا، لا أرى أبدا أن يكون حرف في كتاب الله وجوده وعدمه سواء. ماشي، تفضل. وأما الفم فإن أهل التأويل مختلفون فيه، فقال بعضهم هو الحنطة والخبز، ذكر من قال ذلك. وقال بإسناده عن عطاء قال الخبز، قال الفم الخبز. وبإسناده عن عطاء ومجاهد قوله وفومها قال خبزها، قال خبزها. وبإسناده عن مجاهد قال الخبز. وبإسناده عن قتادة والحسن الفوم هو الحب الذي يختبز الناس. وبإسناده عن معمر عن قتادة والحسن مثله. وبإسناده عن أبي مالك في قوله وفومها قال الحنطة. وبإسناده عن أبي مالك قال الحنطة. وبإسناده عن قتادة قال الفوم الحب الذي يختبز الناس منه. وبإسناده عن السدي هو الحنطة. وبإسناده عن ابن جريج قال قال لي عطاء بن أبي رباح قوله قال خبزها، قالها مجاهد. وبإسناده عن ابن عباس عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله فومها يقول الحنطة والخبز. وبإسناده عن الضحاك عن ابن عباس قال هو البر بعينه الحنطة. وبإسناده عن ابن عباس في قوله قال الفوم الحنطة بلسان بني هاشم. وبإسناده عن ابن زيد قال الفوم الخبز. شيخنا أكرمك الله، لماذا هنا أخر الطبري رحمه الله قول ابن عباس إلى بعد أقوال التابعين؟ وعادة ما يبتدئ بقول الصحابي ثم التابعين. لا لا، ليس عادة أنه يبدأ بقول الصحابي، يعني هذا من المحل الأبحاث المهمة التي يعني أعتني بها في قراءتي معكم، لاحظت ان هو احيانا يقدم الاثر لصحه اسناد الاثر على قول الصحابي. يعني حينما يكون قول الاسناد الى الصحابي فيه ضعف، اراه كثيرا ما يؤخره وياتي بقول باصح، يعني هو ياتي كانه ياتي باعلى اسناد لاعلى طبقه في الاول، اصح اسناد الى اعلى طبقه. فلو كان اصح الاسناد الى ابن عباس مثلا او الى علي بن ابي طالب او ابي او اي واحد من هؤلاء الكرام يقدمه، اما اذا كان الاسناد فيه شيء من الضعف فانه يؤخره. هذا ما ظهر لي الى الان. ماشي، تفضل. وبإسناده إلى ابن وهب قال قال ابن زيد الفوم الخبز، وبإسناده إلى نافع بن أبي نعيم أن عبد الله بن عباس سئل عن قول الله وفومها قال الحنطة، لما سمعت قول أحيحة بن الجلاح وهو يقول قد كنت أغنى الناس شخصا واحدا ورد المدينة عن زراعة فوم، وقال آخرون هو الثوم. ذكر من قال ذلك، قال بإسناده عن مجاهد قال هو هذا الثوم، وبإسناده عن الربيع قال الفوم الثوم، وهو في بعض القراءة وثومها. وقد ذكر أن تسمية الحنطة والخبز جميعا فوما في من اللغة القديمة، حكي سماعا من أهلها من أهل هذه اللغة، فوموا لنا بمعنى اختبزوا لنا. وذكر أن ذلك في قراءة ابن مسعود وثومها بالثاء، فإن كان ذلك صحيحا فإنه من الحروف المبدلة، كقولهم وقعوا في عاثور شر وعافور شر، وكقولهم للأثافي أثافي وللمغافير مغاثير، وما أشبه ذلك مما تقلب فيه الثاء فاء والفاء ثاء لتقارب مخرج الفاء من مخرج الثاء. والمغافير شبيه بالصمغة والعسل، ينزل من السماء يقع على الشجر وغيرها. طبعا شيخنا الأخ أحمد معنا، عم يرسل على المجموعة نشوف في كلام للنحويين وأهل اللغة. يا حبيبي أحمد، يعني خلي أحمد إذا عنده شيء يشارك به، عشان إحنا معانا طلاب يستمعون ليسوا معنا في المجموعة فيستفيدوا هم أيضا. نعم يا أحمد، هل هذا القول نقل وجدته لأحد من اللغويين قبل الطبري؟ السلام عليكم أنا شيخ. نعم علي بن سهل. علي بن سهل، نعم وجدت نعم القول اللي هو في قراءة ابن عباس المنسوب مأخوذ من كتاب معاني القرآن للقضاء، وأنا أرسلته على المجموعة مدرسة نعم من تفسير اول الطبري. اللي هو من اول اللي هو في في 18 صفحة صفحة 19 اللي هو ذكر أن ذلك قراءة عبد الله بن مسعود وثومها بالثاء، فإن كان ذلك صحيحا فإنه من الحروف المبدلة كقولهم وقعوا في عاثور شر وعافور شر، وقولهم للأثر. كل هذا من كتاب معاني كل هذا الفراء. من كتاب معاني الفراء. هذا ما وجدته، حتى لتقارب مخرج الفاء من مخرج الثاء. أنا أرسلت الاثنين في يعني تفسير نعم الطبري والدليل من نعم معنى الفراء، يعني هي موجودة بالضبط، أو في قراءة عبد الله يعني من كتاب الفضاء نعم نعم مذكور كالآتي، نعم وفي قراءة عبد الله وسميها بالثاء، فكأنه أشبه المعنيين بالصواب، لأنه مع ما يشكله من العدس والبصل وشبهه، والعرب تبدل الفاء بالثاء فيقولون جت وجدف نعم أحسنت وقعوا في عاثور شر وعافور شر. أحسنت أحسنت بارك الله أحسنت فيك. نعم أحسنت بارك الله هو فيك. نعم واضح أنه أخذه هو يعني واضح أنه أخذه منه. صحيح، يعني أنا هي طبعا غير مذكورة، أنا يعني أنا لو وجدتها في تفسير اللي هو تقريبا الطبري للشيخ اللي هو محمود شاكر، هو ذاكر الأمر ده في الحاشية، فكانت يعني أسهل بالنسبة لي، وأنا كنت يعني الشيخ محمود شاكر يعني الشيخ محمود شاكر بيهتم بعزو الأقوال بيهتم إلى بعزو مصادرها. الأقوال إلى مصادرها في بعض وجدته في بالنسبة للأحاديث والنحويين، ذكر خصوصا في هذه الآية في هذه الآية ذكر حوالي 3 أو 4، لكن كانت غير واضحة بالنسبة لي، لكن أنا كنت بستخدم برنامج فلقيتهم يعني ذكر هذه الإعازات طيب. بالنسبة للأخفش هو والفضاء. نعم نعم نعم طيب أغلق الصوت من عندك طيب أحمد أغلق بعد إذنك. الصوت. حاضر. حاضر. أنا كان في خطتي إن إحنا نجعل من التكليفات إن أحد الطلاب يراجع لنا باقي نسخ الطبري في الورد. الورد عندنا مثلا إحنا تقريبا بنقرأ في اليوم 150 صفحة، فكان من ضمن التكليفات إن أحد الطلاب يراجع بالذات نسخة الشيخ شاكر في تحقيق الطبري، لأنه يعلق عليها بتعليقات مفيدة. فإن شاء الله أريد أحدكم يتكلف بهذا الأمر لأن هذا يفيدنا جدا. تفضل يا وائل. القول في تأويل قوله جل ثناؤه قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، يعني جل ثناؤه بقوله قال أتستبدلون الذي هو أدنى، قال موسى لهم أتأخذون الذي هو أخس خطرا وقيمة وقدرا من العيش بدلا بالذي هو خير منه خطرا وقيمة وقدرا، وذلك كان استبدالهم. وأصل الاستبدال هو ترك الشيء لآخر غيره مكان المتروك، ومعنى قوله أدنى أخس وأوضع وأصغر قدرا وخطرا، وأصله من قولهم هذا رجل دني بين الدناءة، وإنه ليدني في الأمور بغير همز إذا كان يتتبع خسائسها. وقد ذكر الهمز عن بعض العرب فيه سماعا منهم يقولون ما كنت دنيئا ولقد دنأت، يقولون ما كنت دنيئا ولقد دنأت. وأنشدني بعض أصحابنا عن غيره أنه سمع بعض بني كلاب ينشد بيتا للأعشى: باسلة الوقع سرابلها بيض إلى دنائها إلى دانئها الظاهر. يهمز الدانئ وأنه سمعهم يقولون إنه لدانئ خبيث بالهمز، فإن كان ذلك عنهم صحيحا فالهمز فيه لغة وتركه أخرى. ولا شك أن من استبدل بالمن والسل من استبدل بالمن والسلوى البقل والقثاء والعدس والبصل والثوم فقد استبدل الوضيع من العيش بالرفيع منه. وقد تأول بعضهم قوله الذي هو أدنى بمعنى الذي هو أقرب، ووجه قوله أدنى إلى أنه أفعل من الدنو الذي هو بمعنى القرب. وبنحو الذي قلنا في معنى قوله الذي هو أدنى، قال عدد من أهل التأويل في تأويله. ذكر من قال ذلك إسناده عن طبعا قتادة. تفضل. نلاحظ ان هو ذكر القول الذي يراه بان كلمه ادنى هي من يعني اخس او اردأ، وذكر القول الاخر قال وقد تأول بعضهم قوله الذي هو ادنى بمعنى الذي هو اقرب، ثم ذكر توجيهه يعني كيف يكون تفسير الايه، قال الى انه افعل من الدنو الذي هو بمعنى القرب، لكنه لم يذكر من قائل هذا القول. فالمفروض ان احنا نحاول ان نعرف من صاحب هذا القول، لانه هو ذكر القول عن قتادة وعن ابن جريج بما يوافق تفسيره. فمن من المفسرين قال ان الدنو بمعنى القرب، لعله احد من اللغويين ايضا. نعم يا شيخ، طيب أعتقد. طيب ايوه السلام من عليكم. يحسن من يحسن هو الفضاء يا شيخ، أعتقد الفراء أنه قال الذي الفراء ذكر الذي هو أقرب من الدنو ويقال من الدناءة، والعرب تقول إنه لدنيء ولا يهمزون يدني في الأمور أن يتبع خسيسه وأصغرها. وذكر نعم نفس بيت الشعر اللي نعم ذكره الطبري، وإن كان زود يعني أزاد في بعض الأمور يعني، لكن أنا رسلتها على المجموعة. لكن الكلام يعني هل أذكر الكلام كله من أوله لآخره لا ولا لا لا أكتفي لا بما يهمنا لا لا يهمنا ان يهمنا تذكر لا الكلام كله، يهمنا أن يهمنا تذكر فقط الكلام انك كله، انت يهمنا تذكر فقط إنك ان أنت احنا تذكر نعرف ان إن اصل أصل الكلام كان الكلام عند كان عند الفراء. الفراء. تمام، بارك الله فيك أكمل بارك الله فيك وإياكم. اكمل. ذكر من قال ذلك بإسناده عن قتادة يقول: أتستدلون الذي هو شر بالذي هو خير؟ وبإسناده عن ابن جريج عن مجاهد قال: أردأ. القول في تأويل قوله جل ثناؤه: اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. وتأويل ذلك: فدعا موسى فاستجبنا له فقلنا لهم اهبطوا مصرا، وهو من المحذوف الذي اجتزئ بدلالة ظاهره عن ذكر ما حذف وترك منه. وقد دللنا فيما مضى على أن معنى الهبوط إلى المكان إنما هو النزول إليه والحلول به. فتأويل الآية إذن: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال موسى لهم: أتستبدلون الذي هو أخس وأردأ من العيش بالذي هو خير منه؟ فدعا لهم موسى ربه أن يعطيهم ما سألوه، فاستجاب الله له دعاءه فأعطاهم ما طلبوا. وقال الله تعالى ذكره لهم: اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. ثم اختلف القراءة في قراءة قوله اهبطوا مصرا، فقرأه عامة القراءة اهبطوا مصرا بتنوين مصر وإجرائه، وقرأه بعضهم بترك التنوين وحذف الألف منه. فأما الذين نونوه وأجروه فإنهم عنوا به مصر من الأمصار لا مصرا بعينه. فتأويله على قراءتهم اهبطوا مصر من الأمصار لأنكم في البر والبدو، والذي طلبتم لا يكون في البوادي والفيافي، وإنما يكون في القرى والأمصار، فإن لكم إذا هبطتموه ما سألتم من العيش. وقد يجوز أن يكون بعض من قرأ ذلك بالإجراء والتنوين كان تأويل الكلام عنده اهبطوا مصر البلدة التي تعرف بهذا الاسم، وهي مصر التي خرجوا عنها، غير أنه أجراها ونونها اتباعا منه خط المصحف، لأن في المصحف ألفا ثابتة في مصر، فيكون سبيل قراءته ذلك بالإجراء والتنوين سبيل قراءة من قرأ كانت قوارير من فضة منونة اتباعا منه خط المصحف. وأما الذي لم ينون مصر فإنه لا شك أنه عنا مصر التي تعرف بهذا الاسم بعينها دون سائر البلدان وغيرها. وقد اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك نظير اختلاف القراءات في قراءته، وساق بإسناده عن قتادة اهبطوا مصرا أي مصرا من الأمصار فإن لكم ما سألتم، وبإسناده عن السدي من الأمصار فإن لكم ما سألتم، فلما خرجوا من التيه رفع المن والسلوى وأكلوا البقول، وبإسناده عن ابن جريج عن مجاهد قال مصرا من الأمصار زعموا أنهم لم يرجعوا إلى مصر، وبإسناده عن قتادة قال يعني مصر من الأمصار، وبإسناده عن ابن زيد قال مصر من الأمصار ومصر لا تجرى في الكتاب، فقالوا أي مصر؟ قال الأرض المقدسة، وقرأ قول الله جل ثناؤه ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، وقال آخرون هي مصر التي كان بها فرعون، ذكر من قال ذلك. وبإسناده عن أبي العالية في قوله اهبطوا مصر قال يعني مصر فرعون، يعني به مصر فرعون، وبإسناده عن الربيع مثله. ومن حجة من قال إن الله تعالى ذكره إنما عنا بقوله اهبطوا مصرا من الأمصار دون مصر فرعون بعينها، أن الله تبارك وتعالى جعل أرض الشام لبني إسرائيل مساكن بعد أن أخرجهم من مصر، وإنما ابتلاهم بالتيه بامتناعهم على موسى صلى الله عليه وسلم في حرب الجبابرة، إذ قال لهم يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين، قالوا يا موسى إن لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، فحرم الله جل عز وجل على قائل ذلك فيما ذكر لنا دخولها حتى هلكوا في التيه، وبتلاهم بالتيهان في الأرض 40 سنة، ثم أهبط ذريتهم الشام فأسكنهم الأرض المقدسة وجعل هلاك الجبابرة على أيديهم مع يوشع بن نون بعد وفاة موسى عليه السلام، قالوا فرأينا الله جل ثناؤه قد أخبر عنهم أنه كتب لهم الأرض المقدسة ولم يخبرنا عنهم أنه ردهم إلى مصر بعد إخراجه إياهم منها، فيجوز لنا أن نقرأ اهبطوا مصر ونتأوله أنه ردهم إليها. قالوا فإن احتجوا بقول الله جل ثناؤه فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل، قيل له فإن الله جل ثناؤه إنما أورثهم ذلك فملكهم إياها ولم يردهم إليها وجعل مساكنهم الشام. وأما الذين قالوا إنما عنا الله تعالى ذكره بقوله اهبطوا مصر فإن من حجتهم التي احتجوا بها الآية التي قال فيها فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل، وقوله كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين، قالوا فأخبر الله تعالى ذكره أنه قد ورثهم ذلك وجعلها لهم فلم يكونوا ليرثوها ثم لا ينتفعوا بها، قالوا ولا يكونوا منتفعين بها إلا بمصيرهم أو بمصير بعضهم إليها، وإلا فلا وجه للانتفاع بها إن لم يصيروا أو يصير بعضهم إليها، قالوا وأخرى أنها في قراءة أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود اهبطوا مصر بغير ألف، قالوا ففي ذلك الدلالة البينة على أنها مصر بعينها. والذي نقول به في ذلك أنه لا دلالة في كتاب الله جل ثناؤه على الصواب من هذين التأويلين، ولا خبر به عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقطع مجيئه العذر، وأهل التأويل متنازعون تأويله. فأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصواب أن يقال إن موسى سأل ربه أن يعطي قومه ما سألوه من نبات الأرض على ما بينه الله جل ثناؤه في كتابه وهم في الأرض تائهون، فاستجاب الله لموسى دعاه وأمره أن يهبط بمن معه من قومه قرارا من الأرض التي تنبت ما سأل لهم من ذلك، إذا كان ما سألوه لا ينبته إلا القرى والأمصار فإنه قد أعطاهم ذلك إذا صاروا إليه، وجائز أن يكون ذلك القرار مصر وجائز أن يكون الشام. وأما القراءة فإنها بالألف والتنوين اهبطوا مصرا، وهي القراءة التي لا يجوز عندي غيرها لإجماع خطوط مصاحف المسلمين واتفاق قراءة على ذلك، ولم يقرأ بترك التنوين فيه وإسقاط الألف منه إلا من لا يجوز الاعتراض به على الحجة فيما جاءت به من القراءة مستفيضا فيها. نعم، خلونا نلاحظ هنا يعني هذا المقطع من صفحة 21 إلى صفحة 25 من المقاطع المهمة في منهج الطبري رحمه الله في مثل هذا الاختلاف. نلاحظ أنه هو بدأ أولا يا شباب بالكلام عن اهبطوا مصرا، ذكر عامة القراءة ان هم جعلوها منونه مصرا بالتنوين، ثم تكلم عن معنى مصر، وبعد ذلك تكلم عن ان بعض اهل العلم من المفسرين قال ان مصر هذه هي مصر المعروفه وليست مصر من الامصار يعني. قال: وقد اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك نظير اختلاف القراءة في قراءته. يعني هو ذكر قراءة هي قراءة عامة القراءة اللي هي مصرا وهي مجراة يعني منونة، تمام؟ وذكر بعد ذلك الاختلاف، يعني وذكر عن بعض أهل العلم اللي هي إن هي موجودة في بعض المصاحف مصر. قال رحمه الله: وهي مصر التي خرجوا عنها، غير أنه أجراها ونونها اتباعا منه خط المصحف، يعني إن هي موجودة في خط المصحف منونة، فلذلك هي إيه؟ فلذلك نونت، وإلا فهي المراد منها مصر، يعني مصر التي كانوا فيها، التي كان فيها فرعون. بعد ذلك ذكر اختلاف أهل التأويل فيها، إن هل مصر هذه هي مصر من الأمصار، يعني أي مصر، يعني مصر من الأمصار، أو إن هي مصر التي كان بها فرعون. واضح؟ ثم ذكر حجة كل قول، فذكر مثلا حجة القال: ومن حجة من قال ذلك إن الله تعالى ذكره إنما عنا بقوله بيت مصرا مصرا من الأمصار دون مصر فرعون بعينها، فذكر حجتهم، وإن هم أن الله تبارك وتعالى ابتلاهم بالتيه لما امتنعوا من أن يدخلوا حرب الجبابرة مع موسى عليه السلام، وبعد كده أمرهم بدخول الأرض المقدسة، تمام؟ ثم ذكر حجة القول الآخر اللي هو قالوا إن هي مصر وليست الشام، وحجتهم أن الله سبحانه وتعالى قال: كذلك وأورثناها بني إسرائيل، فكيف يورث الله بني إسرائيل مصر ولا يدخلوها ولا ينتفعوا بها، يعني ولا يدخلونها ولا ينتفعون بها. فهذه حجة القول الآخر. شوف ماذا قال بقى، وهذا هو الذي يهمني يا شباب، وهذا منهج الطبري رحمه الله صفحة 25. قال: والذي نقول به في ذلك أنه لا دلالة في كتاب الله جل ثناؤه على الصواب من هذين التأويلين. طب ما هو من ما هما هذان التأويلان؟ التأويل الأول أنها مصر التي خرجوا منها وهي التي كان فيها فرعون، أو أنها مصر من الأمصار، ويعني أغلبهم يرجح إن هي الشام، تمام؟ قال: ولا خبر به عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقطع مجيئه العذرة، يعني ليس هناك، يعني هو يرى أنه إذا ثبت في كتاب الله حجة أو في حديث النبي صلى الله عليه وسلم تكون قاطعة للعذر، حتى لو اختلف بعد ذلك يكون مرد الخلاف إليها، تمام كده؟ طيب ما هو الأمر الثالث؟ قال: وأهل التأويل متنازعون في تأويله، يعني لا يوجد إجماع على أحد الأقوال. نلاحظ بناء على ذلك بقى، بناء أنه لا خبر في كتاب الله ولا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقطع مجيئه العذر، وحصل خلاف، فكيف تصرف الطبري؟ قال الطبري: شوف بقى، فأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصواب أن يقال إن موسى سأل ربه أن يعطي قومه ما سألوه من نبات الأرض على ما بينه الله في كتابه وهم في الأرض تائهون، فاستجاب الله لموسى دعاءه وأمره أن يهبط بمن معه من قومه قرارا من الأرض التي، ركز هنا، عمم هنا، يعني ذكر ما جاء في كتاب الله لم يزد عليه. لا هو قال بقول، يعني معروف إن ربنا سبحانه وتعالى قال اهبطوا مصرا، فالقدر المحكم هنا أن الله تبارك وتعالى استجاب لهم ذلك وأمرهم بالهبوط إلى مصر من الأمصار. قد تكون هذه مصر هي الشام، وقد تكون غيرها، وقد تكون هي مصر التي خرجوا منها. قال: إذ كان ما سألوه لا ينبته إلا القرى والأمصار، فإنه قد أعطاهم ذلك إذا صاروا إليه، وجائز أن يكون ذلك القرار مصر، وجائز أن يكون الشام. هذا من أحسن ما يفعله الطبري في رأيي في هذا التفسير، إن هو لا يجزم في موضع الظن، خصوصا أن العلماء متنازعون، إذا تنازع العلماء فلا يجزم في موضع الظن. ثم عاد بعد ذلك إلى ما ابتدأه. شوف هو ابتدأ، وأنا قلت لكم إن هو كثيرا ما يؤخر القول، ذكر في صفحة 21 القراءة، ثم في الآخر قال: فأما القراءة فإنها بالألف والتنوين اهبطوا مصرا، وهي القراءة التي لا يجوز عندي غيرها لإجماع خطوط مصاحف المسلمين واتفاق قراءة القراءة على ذلك، يعني القراءة إذا قرأوها يقرؤونها هكذا مصر، يعني لو وقفوا مصر، لو هيكملوا مصر فإن لكم ما سألتم، فبهذين الأمرين اللي هو خطوط المصاحف واتفاق القراءة أبطل القراءة الأخرى. فهذه الصفحة مهمة جدا يا شباب في منهج الطبري في مثل هذا. تفضل. القول في تأويل قوله جل ثناؤه وضربت عليهم الذلة والمسكنة، يعني جل ثناؤه بقوله وضربت، أي فرضت ووضعت عليهم الذلة وألزموها، من قول القائل ضرب الإمام الجزية على أهل الذمة، وضرب الرجل على عبده الخراج، يعني بذلك أنه فرضه ووظفه وألزمه إياه، وهو من قولهم ضرب الأمير على الجيش البعثة، يراد به ألزمهموه. وأما الذلة فإنها الفعلة، من قول القائل ذل فلان يذل ذلا وذلة، كالصفوة، من صفى هذا الأمر والقعدة من صفى هذا الأمر والقعدة من قعدة. والذلة هي الصغار الذي أمر الله عباده المؤمنين ألا يعطوهم أمانا على القرار على ما هم عليه من كفرهم به وبرسله، إلا أن يبذلوا الجزية عليه لهم، فقال تبارك اسمه قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وساق بإسناده عن معمر عن الحسن وقتادة في قوله وضربت عليهم الذلة قال يعطون الجزية عن يد وهم صاغرون. وأما المسكنة فإنها مصدر المسكين، يقال ما فيهم أسكن من فلان، وما كان مسكينا، ولقد تمسكن تمسكنا، ومن العرب من يقول تسكن تسكنا. والمسكنة في هذا الموضع مسكنة الفاقة والحاجة، وهي خشوعها وذلها. وبإسناده عن الربيع عن أبي العالية في قوله والمسكنة قال الفاقة، وبإسناده عن السدي قال الفقر، وبإسناده عن ابن زيد قال هؤلاء يهود بني إسرائيل قلت له هم قبط مصر، هم قبط مصر، قال وما لقبط مصر وهذا، لا والله ما هم بهم ولكنهم اليهود يهود بني إسرائيل. فأخبر الله عز وجل أنه أبدلهم بالعز ذلا وبالنعمة بؤسا وبالرضا عنهم غضبا، جزاء منه لهم على كفرهم بآياته وقتلهم أنبياءه ورسوله اعتداء وظلما منهم بغير حق، وعصيانا منهم له وخلافا عليه تعالى ربنا وجل. القول في تأويل قوله جل ثناؤه وباءوا بغضب من الله، يعني بقوله وباءوا بغضب من الله انصرفوا ورجعوا، ولا يقال باءوا إلا موصولا إما بخير أو شر، يقال عنه باء فلان بذنبه يبوء به بوءا وبواء. ومنه قول الله عز وجل إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك، يعني تنصرف متحملهما وترجع بهما، قد صارا عليك دوني. فمعنى الكلام إذن فرجعوا منصرفين متحملين غضب الله، قد صار عليهم من الله غضب ووجب عليهم منه سخط، كما قال بإسناده عن الربيع في قوله وباءوا بغضب من الله فحدث عليهم غضب من الله. وبإسناده عن الضحاك قال استحقوا الغضب من الله. وقد بينا معنى غضب الله جل ثناؤه على عبده فيما مضى من كتابنا هذا، فأغنى عن إعادته في هذا المكان. طبعا الطبري رحمه الله في مثل هذه المواضع يرد على المعتزلة، ويرد على عموما، يعني يرد على الجهمية الذين عطلوا معاني أفعال الله تبارك وتعالى، لا سيما مثل هذه الأفعال الغضب والاستهزاء والسخرية والمكر ونحو ذلك. فالطبري رحمه الله يثبت لله تبارك وتعالى هذه الأفعال كما أثبتها الله تبارك وتعالى، واعتنى في هذا الكتاب بالرد على من حرفها أو يعني غير معناه. تفضل. القول في تأويل قوله جل ثناؤه ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، يعني بقوله جل ثناؤه ذلك ضرب الذلة والمسكنة عليهم وإحلال غضبه بهم، فدل بقوله ذلك وهو يعني به ما وصفنا على أن قول القائل ذلك يشمل المعاني الكثيرة إذا أشير به إليها، ويعني بقوله بأنهم كانوا يكفرون من أجل أنهم كانوا يكفرون، يقول فعلنا الذي فعلنا بهم من إحلال الذل والمسكنة والسخط بهم، من أجل أنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، كما قال أعشى بني ثعلبة مليكية جاورت بالحجاز قوما عداة وأرضا شطيرا بما قد تربع روض القطا وروض التناضب حتى تصيرا، يعني بذلك جاورت هذه المرأة قوما عداة وأرضا بعيدة من أهله، ما كان قربها كان منه ومن قومه وبدلا من تربعها روض القطا وروض التناضب. فكذلك قوله وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون، يقول كان ذلك منا من أجل كفرهم بآياتنا وجزاء لهم بقتلهم أنبياءنا. وقد بينا فيما مضى من كتابنا أن معنى الكفر تغطية الشيء وستره، وأن آيات الله حججه وأعلامه وأدلته على توحيده وصدق رسله. فمعنى الكلام إذن فعل بهم ذلك من أجل أنهم كانوا يجحدون حجج الله على توحيده وتصديق رسله ويدافعون حقيقتها ويكذبون بها، ويعني بقوله ويقتلون النبيين بغير الحق ويقتلون رسل الله الذين بعثهم لإنباء ما أرسلهم به عنه لمن أرسلوا إليه، وهم جماع واحدهم نبي بغير همز، وأصله الهمز لأنه من أنباء عن الله فهو ينبئ عنه إنباء، وإنما الاسم منه منبئ. نلاحظ أن الطبري رحمه الله يرى أن النبي هو المنبئ عن الله، والأقرب والله أعلم ليس كذلك، وإنما النبي خاصته أنه منبأ من الله، يعني خاصة النبي ليست في أنه يخبر عن الله، وإنما خاصته أنه هو الذي ينبئه الله، نبأني العليم الخبير. فالنبي عندنا هو الذي هو منبأ ومنبئ، هو منبأ من الله ومنبئ عن الله، فهو مخبر ومخبر. فأرى والله أعلم أن الطبري لما قال إن النبي هو منبئ عن الله، طبعا هذا صحيح حق، ولكن الأولى أن يبدأ بأنه منبأ، يعني أن الله نبأه، واضح؟ وهذه خاصة النبي، خاصة النبي عن غيره، يعني مثلا الفقيه ينبئ عن الله، وغيره والواعظ ينبئ عن الله، وإنما الخاصة النبي أنه منبأ، يعني قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، يعني أنه منبأ من الله، يعني أن الله ينبئه. تفضل. وإنما الاسم منه منبئ، ولكنه صرف وهو مفعل إلى فعيل، كما صرف سميع إلى فعيل من مفعل، وبصير من مبصر، وأشباه ذلك. وأبدل مكان الهمزة من النبي الياء، من النبي الياء، فقيل نبي. وهذا ويجمع النبي أيضا أنبياء، وإنما جمعوه كذلك لإلحاقهم النبي بإبدال الهمزة منه ياء بالنعوت التي تأتي على تقدير فعيل من ذوات الياء والواو. وذلك أنهم إذا جمعوا ما كان من النعوت على تقدير فعيل من ذوات الياء والواو جمعوه على أفعلاء، كقولهم ولي وأولياء ووصي وأوصياء وداعي وأدعياء. ولو جمعوه على أصله الذي هو أصله، وعلى أن الواحد نبأ مهموز، يا وئام، نبيء. وعلى أن الواحد نبيء مهموز لجمعوه على فعلاء، فقيل هم النبآء على مثال النبغاء، لأن ذلك جمع ما كان على فعيل من غير ذوات الياء والواو من النعوت، كجمعهم الشريك والشركاء والعليم والعليمة الشريك شركاء والعليم علماء والحكيم حكماء وما أشبه ذلك. وقد حكي سماعا من العرب في جمع النبي النبآء، وذلك من لغة الذين يهمزون النبي ثم يجمعونه النبآء على ما قد بينت. ومن ذلك قول عباس بن مرداس السلمي في مدح النبي صلى الله عليه وسلم: يا خاتم النبآء إنك مرسل بالحق خير هدى الإله هداك. فقال يا خاتم النبآء على أن واحدهم نبي مهموز. وقد قال بعضهم النبي والنبوة غير مهموزين لأنهما مأخوذان من النبوة، لا يا وهي وئام، تقريبا يقصد نبئ، ما يقصدش نبي، لا يقصد نبئ، والله اعلم ان هو قصد نبئ، حتى في الاولانيه اللي انا رددتك فيها وقلت نبي، اظن نبئ، اللي هي في صفحه 30 السطر اللي هو الخامس من تحت، قال وعلى ان الواحد نبئ مهموز وليس نبي، وفي الثانيه ايضا قال خاتم النبآء على أن واحدهم نبئ، يعني الباء تحتها كسرة والنون فوقها فتحة، نبئ مهموز. تفضل. نعم شيخ، جزاك الله خير. وقد قال بعضهم النبي والنبوة غير مهموزين لأنهما مأخوذان من النبوة، وهي مثل النبوة النجوى من النبوة النبوة. نعم، النبوة لأنهما مأخوذان من النبوة وهي مثل النجوى، وهما المكان المرتفع. وكان يقول إن أصل النبي الطريق، ويستشهد على ذلك ببيت القطامي: لما وردنا نبيا واستتب لنا مستحنثر كخطوط السيح منسحل. ويقول إنما سمي الطريق نبيا لأنه ظاهر مستبين من النبوة، ويقول لم أسمع أحدا يهمز النبي، وقد ذكرنا ما في ذلك وبينا ما فيه الكفاية إن شاء الله. تفضل. عندنا القول اللي هو يعني أراه الأقرب، هو أن النبي مأخوذ من طبعا من النبأ، والنبأ هو أعلى من مجرد الخبر، يعني الخبر يعم النبأ وغيره، والنبأ هو الأمر المهم الذي يخبر به. فالنبي هو مخبر ومخبر، هو منبأ ومنبئ. ومن الآيات المهمة في هذا المعنى لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة سورة التحريم، لما قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير، يعني هو الذي أنبأني، هو الذي خبرني. وهذا معنى قول الله قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فيبقى عندنا هنا قولان، إما أن يكون النبي من النبأ أو يكون من النبوة اللي هي الارتفاع يعني. والأقرب والله أعلم هو الأول. طيب أكمل. ويعني بقوله ويقتلون النبيين بغير الحق أنهم كانوا يقتلون رسل الله بغير إذن الله لهم بقتلهم، منكرين رسالتهم، جاحدين نبوتهم. هذه الآية بعض الناس استشكلها وقال يعني كيف يقتلون النبيين بغير الحق، وهل هناك قتل للنبيين بحق؟ وطبعا هذا من الأخطاء اللغوية المشهورة، إن هو يتوهم معنى للكلمة ثم يستشكل الآية. كلمة بغير حق يعني أن الله تبارك وتعالى لم يأذن لهم في ذلك، يعني إن هم جمعوا بين الكفر بهم والاعتداء عليهم، فلما قتلوهم ما قتلوهم بإذن الله. لذلك شباب، القتل في نفسه لا يمدح ولا يذم إلا بكونه بحق أو بباطل. فدلوقتي رسل الله حينما قاتلوا وقتلوا أعداء الله اللي هم الكفار، قتلوهم بحق، لكن لما قتل الكفار رسل الله أو الصالحين من أتباعهم، هل قتلوهم بحق؟ لا، قتلوهم بغير حق. فالقتل لا يمدح إلا باعتبار كونه بحق أو بباطل، واضح؟ فلذلك هما لما يقولون ويقتلون النبيين بغير الحق، لا يأتي شخص يقول وهل هناك قتل للأنبياء بحق؟ لا، ليس هذا المعنى أصلا، ولا يتكلم عن هذا، يقصد بغير حق يعني أن هذا غير مأذون فيه. هذا خلاصة الإيه المعنى. تفضل. في تأويل قوله جل ثناؤه ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، وقوله ذلك رد على ذلك الأول ومعنى الكلام، وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله من أجل كفرهم بآيات الله وقتلهم النبيين بغير الحق، ومن أجل عصيانهم ربهم واعتدائهم حدودهم. فقال جل ثناؤه ذلك بما عصوا، والمعنى ذلك بعصيانهم وكونهم معتدين، والاعتداء تجاوز الحد الذي حده الله تعالى ذكره لعباده إلى غيره، وكل متجاوز حد شيء إلى غيره فقد تعداه إلى ما تجاوز إليه. فمعنى الكلام فعلت بهم ما فعلت من ذلك بما عصوا أمري وتجاوزوا حدي إلى ما نهيتهم عنه. نعم، خلونا نقف يا شباب مع هذا المشهد الذي بدأناه اليوم من أول قول الله تبارك وتعالى، وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم. نلاحظ بداية أن الله تبارك وتعالى يتكلم عن أحبار اليهود الذين كتموا علم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كتموا العلم بصدقه ولم يصدقوه ولم يؤمنوا به ولم يتبعوه، وكان عدم اتباعهم له وهم أهل الكتاب سببا في يعني في صد الناس عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فالله تبارك وتعالى نبأ النبي صلى الله عليه وسلم ببعض قصصهم ليقصها عليهم وليقصها على المشركين، وكان في ذلك علما من أعلام النبوة أو آية من آيات النبوة، وهي الإخبار عن الغيب. لأن يا شباب آيات الأنبياء بابان، إما في باب القدرة مثل إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص إلى آخره، هي أمور في تدخل في القدرة مثل عصا موسى ومثل شق البحر ونحو ذلك، ومنها أمور علمية. فآيات الأنبياء بابان، إما العلم وإما القدرة، والعلم منه الإخبار عن الغيب. فمن آيات النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه كان يخبر بني إسرائيل بما كان من أخبارهم. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا طريق له للعلم بهذه الأخبار إلا أن يكون الله تبارك وتعالى نبأه، واضح؟ فهذا أول معنى نقف معه. الأمر الثاني يا شباب، إذا اختار الله تبارك وتعالى مشهدا من مشاهد القصص، لا بد أن يكون هذا المشهد موضع عبرة. افهم هذا جيدا، إذا اختار الله تبارك وتعالى مشهدا في قصة، مثلا الله سبحانه وتعالى ذكر قصص موسى عليه السلام، فلما جاءه وقص عليه القصص، فالله سبحانه وتعالى قص علينا قصصا، قص علينا مثلا قصة بني إسرائيل قبل موسى، تمام، وقص علينا قصة ولادة موسى عليه السلام، وأن وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، هذه قصة، ومثلا قصة موسى في بيت فرعون هذه قصة، وبعد كده قصة موسى لما قتل الرجل وهرب منها، يعني توجه تلقاء مدين، وبعد ذلك قصة موسى مع الامرأتين، وبعد ذلك قصة موسى مع والد المرأة، وهكذا. فهذه قصص، فالله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يذكر لنا مشهدا أو قصة إلا ويكون فيها موضع العبرة. فأنا أريد أن أسألك الآن، في وجهة نظرك، بعدما قرأنا هذا المشهد من أول وإذ استسقى موسى لقومه إلى أن انتهى بقول الله تبارك وتعالى وباءوا بغضب، لا، وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، يعني أنا أريد أسأل سؤالا الآن، ما في وجهة نظرك كيف بدأت القصة وكيف انتهت؟ هذا مشهد بدأ وإذ، لأن كلمة إذ هذه بداية للقول عن حدث معين، ثم انتهت وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، هل يظهر لأحد منكم موضع العبرة من هذه القصة؟ اللي يريد يجاوب يعني يرفع يديه، يعني احنا يعني يبدو ان الامر فعلا يحتاج الى تفكير. طيب عبده معانا، عبادة يريد ان يتحدث، تفضل يا عبادة. شاكر ايضا، تفضل. شيخنا إذا ممكن ما حدا من الإخوة اللي فتحت عليهم جاوب، يعني لا، ممكن هيجاوب احد، وان شاء الله بعدين تجاوب انت، إن شاء الله إن تفضل. شاء الله. طيب تفضل يا نور الدين. يا شيخنا، يعني ملخص هي تكون العبرة في قوله تعالى: وعصيتم من بعد ما أراد تحبون. ايوه، يعني اشرح بين يعني. الله سبحانه وتعالى قال: واشرب كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين، إلا أنهم يعني استبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير، فأعقبهم ذلك مسكنة وذلة وغضب من الله سبحانه وتعالى. يعني أنت ترى أن موضع العبرة في ماذا؟ باختصار، موضع العبرة من هذه القصة الذي يمكن يعني أن يكون سببا في إيراد هذه القصة، ما هو؟ يعني تكون بإيثار حظوظ أنفسهم على ما أنعم الله سبحانه وتعالى عليهم، ماشي، أي يعني يستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. نعم، طيب هذا وجه حسن. طيب أنا فتحت تقريبا على يمكن 5 أو 6. طيب يا شاكر، تريد أن تقول شيئا يا شاكر؟ نعم يا شيخ، أنا اتفضل. الحمد لله. المنزلة العلية لابد لها أيضا من صفات عالية، وأعلى صفات المؤمنين التسليم لأمر الله سبحانه وتعالى، والآيات هنا نعم، غالبها يتحدث عن العناد والمكابرة أيوة، أحسنت، والطغيان في مقابل أوامر الله سبحانه وتعالى. نعم، وأيضا الآيات تؤكد على معنى إن كثرة البينات والنعم، إذا كثرت البينات والنعم على العبد كانت قاطعة لعذره، الله يفتح فإذا عليك، لم أحسنت، يقابلها بالتسليم والشكر لله سبحانه وتعالى والإحسان في عبادته باء بغضب من الله سبحانه وتعالى واستحق العذاب، وكان حاله يعني أسوأ الأحوال ومآله أسوأ المآلات. أحسنت أحسنت، ممتاز أحسن الله إليكم. أحسنت. طيب من يضيف؟ نعم، أي تفضلي. هم دعوا الله عز وجل والله استجاب لهم، فمن نعم المفترض أن يكون بعد استجابة الدعاء شكر، ولكنهم كفروا نعم فباءوا بغضب. نعم أحسنتم، ممتاز. أحد يضيف؟ طيب تريد أن تقول شيئا يا وئام؟ أنا لا، الذي كان في نفسي قاله، قالوا قالته الأخت طيب مؤخرا، تمام. طيب يا شباب غير بس إضافة بسيطة فقط. بداية نعم الآية يعني تظهر ذل بني إسرائيل وفقرهم إلى الله وتضرعهم، وإذ استسقى موسى لقومه، يعني ما كانوا ملاقين شيء يشربوه، من نقول بالعامية ما نعم كانوا ملاقين ماء يشربوها. بعدين نعم لما رب العالمين أكرمهم يعني أعطاهم النعم، الشراب والمن والسلوى، طغوا وكفروا، فانقلبوا من حال الفقر إلى حال الغنى، ولم يشكروا فجزاهم الله فعاقبهم بما كانوا فيه. نعم نعم أحسنت. طب خلونا نقف مع الآيات يا شباب، خلونا نقف مع الآيات من كتاب الله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. اتفقنا يا شباب أن الله تبارك وتعالى إذا اختار من قصة من القصص مشهدا، لا بد أن يكون كل كلمة في هذا المشهد، لا بد أن تكون كل كلمة في هذا المشهد هي موضع عبرة، ولا بد أن تعلم أنك كمسلم مأمور بتدبر هذا المشهد. هذا المشهد دائما يا شباب يبدأ المشهد بقصة، ويعني يبدأ المشهد بخبر، هذا الخبر يتضمن كذلك أحكاما. موسى عليه السلام طلب السقيا لقومه، فالله سبحانه وتعالى أمره بأن يضرب بعصاه الحجر. أول ما ضرب الحجر، هل الحجر من شأنه إذا ضرب أن يتفجر ماء؟ لا، فهذه آية بينة رآها بنو إسرائيل. فأولا الله تبارك وتعالى استجاب لهم فسقاهم وجعل ذلك آية، فكان ينبغي لهم أن يزدادوا إيمانا بهذه الآية، تمام، وأن يزدادوا شكرا، فيزدادوا إيمانا وتقديرا لهذه النعمة، ويزدادوا كذلك شكرا لله واتباعا لموسى. لكن لم يحصل منهم ذلك، الله سبحانه وتعالى ذكر منته عليهم. لكن نلاحظ أيضا في القصة: ولا تعثوا في الأرض مفسدين، فالله سبحانه وتعالى يريد ألا تستعمل نعمه في معاصيه. يبقى هذا موضع عبرة لنا يا شباب، إذا أنعم الله تبارك وتعالى عليك بذكاء وفهم وحسن منطق، وأنعم عليك بذرية أو بزوجة أو بأبناء ونحو ذلك، فلا بد أن ألا تست يعني أشد الجحود أن تستعمل نعمة الله في معصية الله. أن مثلا عالم يعلمه الله الآيات ثم يكون عونا للمجرمين بهذه الآيات، امرأة يرزقها الله جمالا ثم تستعمل جمالها في البغاء أو نحو ذلك والعياذ بالله، يبقى أشد جحود لنعمة الله أن تستعمل في معصية الله، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، الله سبحانه وتعالى رزقهم المال فأنفقوه في الصد عن سبيل الله. يبقى موضع العبرة الأول في رأيي في هذه القصة أن الله تبارك وتعالى لما استجاب لهم كان ينبغي وجعل ذلك آية، كان ينبغي أن يزدادوا ذكرا لله وذكرا لنعمه، وأن يزدادوا شكرا لله تبارك وتعالى، أن يستعملوا نعمه فيما يرضيه وألا يجحدوا هذه النعم. قال: ولا تعثوا في الأرض مفسدين. ثم ذكر مشهدا آخر: وإذ قلتم يا موسى لن، لأن اتفقنا أن كلمة إذ هي بداية لحدث جديد، وإذ قلتم يا موسى يعني أيضا مما قلتوه لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك، هذا يبين الاعتراض، وهذه ذكرها أظن شاكر، الاعتراض، إن هم عندهم اعتراض على الشريعة، واعتراض يعني سؤال، السؤال ليس في أصله منهيا، ولكن كثرة السؤال على الشريعة وإيراد الاعتراضات لا يكون هذا من المسلم المؤمن المسلم لله تبارك وتعالى. فنلاحظ كيف بدأ هذا بمجرد اعتراض، لم نصبر على طعام واحد، فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض، ويبين لك أن الاعتراض هو مجرد اعتراض وخلاص، لأنهم كان عندهم الخير، الله سبحانه وتعالى رزقهم الخير، ومع ذلك يعني أرادوا أن يستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير. والله سبحانه وتعالى قال يعني أعطاهم ما سألوا أيضا، يعني الله استجاب لهم أيضا مرة أخرى. ثم بعد ذلك قال: وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، يعني مآل هؤلاء من كثرة كفرهم بآيات الله أن الله سبحانه وتعالى ضرب عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. من الأمور الملاحظة جدا في كتاب الله تبارك وتعالى أن الله إذا ذكر عقابا للكفار في الدنيا أو الآخرة لا بد أن يرجع السبب إلى الكفار أنفسهم، هذا يعني لا بد أن يلاحظه أي إنسان قرأ في كتاب الله، ذلك بما عصوا، ذلك كذلك، ذلك جزيناهم ببغيهم، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون، واضح؟ وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل. فالله سبحانه وتعالى فيما يفعله بالكفار أو الظالمين في الدنيا أو الآخرة يذكر سبب ذلك من العبد، ويبين أنه لا يظلمهم مثقال ذرة، وأنهم هم الذين ظلموا أنفسهم. إذن يا شباب، ملخص هذه القصص أنها أولا آية للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه يعلم اليهود، أو هي آية لليهود ولغيرهم، بأن النبي صلى الله عليه وسلم منبأ عن الله، يعني مخبر عن الله، هذا أولا. ثانيا أنها، ركزوا بقى يا شباب، أنها موعظة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليعلم أن هؤلاء الكفار من أهل الكتاب آباؤهم جاءتهم الآيات والبينات وكفروا، فبالتالي كفرهم هذا ليس بدعا. والله سبحانه وتعالى كثيرا ما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا: فإنه لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. وقال: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. فهي آية من جهة، وتعليم لرسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة أخرى، ليعلم أن هؤلاء جاء آباؤهم الآيات والبينات وكفروا وجحدوا، بل قتلوا الأنبياء بغير حق. تمام يا شباب؟ أنا في رأيي أن موضع العبرة لنا نحن كمسلمين، وهذا هو الذي ينبغي أن نقف معه، أن الله تبارك وتعالى إذا أنعم على عبده فإنما هو ابتلاء، هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. تمام؟ يبقى أول شيء أن تنظر إلى النعمة أنها ابتلاء. طيب كيف يعني أبلي بلاء حسنا في النعمة؟ أعلى شيء أن أستعمل نعمة الله، أول طبعا شيء إن أنا أذكر النعمة أقدرها، ثالثا أثني على الله تبارك وتعالى بها، رابعا أن أستعملها في طاعة الله، وألا أستعين بنعمة الله على معصية الله، هذا هو النسق التام للشكر، وهذا هو الذي قال الله تبارك وتعالى فيه: لئن شكرتم لأزيدنكم. تمام؟ هذا هو في رأيي أعلى موضع للعبرة. الموضع الثاني أن تعلم أنك كطالب علم أو كداع إلى الله، مهما أوتيت من الآيات والبينات فإن الله تبارك وتعالى هو الذي يهدي. والله سبحانه وتعالى قال كذلك في سورة الأنعام: وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. بمعنى أن الآية ليست موجبة للإيمان، فالله سبحانه وتعالى قص علينا قصصا لمن رأوا الآيات بأعينهم، رأوا يعني الله سبحانه وتعالى وهو يهلك فرعون، ورأوا البحر وهو يشق، ورأوا كذلك عصا موسى وصارت حية تسعى، ورأى كذلك ورأوا يد موسى وهي تخرج بيضاء للناظرين، رأوا كل هذه الآيات، ورأوا إنعام الله وتمكين الله، ومع ذلك لم يشكروا نعمة الله ولم يؤمنوا بآيات الله وكفروا وقتلوا الأنبياء. وهذا يؤكد يعني أنهم لم يكفروا فقط، وإنما عثوا في الأرض فسادا فخالفوا أمر الله تبارك وتعالى ولم يقدروا نعمه. فأنا شايف إن هذه الآيات يعني موضع العبرة فيها متنوع، ولعل ذكر الله سبحانه وتعالى في قوله ولا تعثوا في الأرض مفسدين، ثم ذكر الله تبارك وتعالى أنهم قتلوا الأنبياء، هذا يؤكد أنهم يعني وصلوا إلى أقصى درجة في الفساد، لأن أعظم فساد هو أن تقتل المصلحين، وخير المصلحين هم رسل الله وأنبياؤه. فربنا سبحانه وتعالى يبين لك أن هؤلاء يعني بدلا من أن يؤمنوا ويحمدوا الله ويشكروه ويصيروا أتباعا ربانيين لهؤلاء الأنبياء يدعون إلى ما دعا إليه الأنبياء، قتلوا هم الأنبياء، قتلوا هم الأنبياء. وهذا يؤكد أن كثيرا من الناس إذا جاءته الآيات لا يؤمن بها، وإذا جاءته النعم يستعملها في معصية الله تبارك وتعالى. فنعوذ بالله أن نكون من هؤلاء، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ذاكرين شاكرين لنعمه تبارك وتعالى. طيب ندخل فيما بعد، تفضل يا وئام. السلام عليكم شيخ، ممكن أشارك؟ تفضل. نعم شيخنا، هنا الله سبحانه وتعالى يعني جعل لبني إسرائيل آية في رزقهم المن والسلوى وفي سقياهم من الماء، يعني هذا الطعام لم يرزق مثله أحد من الناس، وفي سقياهم ذاتها يعني تنعدم من فيها الأسباب، فلم يشرب أحد من الناس ولا يظهر للناس أحد أن يشرب مثل من الماء من الصخر، وحتى أن الماء الذي كان في عموم الخلق أن الماء مشترك لجميع الناس، لكن في هذه الخصيصة لبني إسرائيل أنهم لكل سبط منهم كان منبع خاص يشربون منه لا يشرب منه أحد غيرهم. هذا فيه يعني آيات عظيمة لهم، بعد أن أنجاهم بآيات أخرى عظيمة من قوم فرعون، ليذكروا نعم ليستقيموا على عبادة الله ويزدادوا إيمانا مع إيمانهم، لكن هذا طبعا كان بعد العصيان والتوبة، وتاب الله عليهم وأكرمهم بهذه المعجزات على يد النبي موسى، لكنهم مع هذا كفروا. وهذا أنا فهمت أن فيه بيان للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه أن هذا ديدن اليهود، أو ديدن عفوا بني إسرائيل، مع الآيات والمعجزات ومع الأنبياء، فلا يضرنكم أنهم سيتقلبون معكم وبين يعني في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أيضا. نعم، أنا يبدو لي كمان أيضا وجه آخر أريد أن أتمم به الكلام. طبعا خلينا نتفق إن كلمة معجزات أنا لا أحب استعمال هذه الكلمة، أحب استعمال ما جاء في القرآن وهو الآيات والبينات. نعم نلاحظ إن الله تبارك وتعالى حينما يعني يقص علينا قصص أتباع موسى عليه السلام، أرى أن ذلك كله تعليم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ألا تكونوا مثل هؤلاء. الله سبحانه وتعالى لما يقص علينا قصص أتباع الأنبياء أو الذين يعني رأوا الآيات من الأنبياء، خصوصا موسى عليه السلام، ذكر مثلا المؤمنين من قومه وذكر الكفار من قومه، فهذا تعليم لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. أضرب لك مثالا آخر في سورة آل عمران، الله سبحانه وتعالى قال وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. فالله سبحانه وتعالى علم الصحابة كيف يتصرفون إذا قتل النبي صلى الله عليه وسلم أو مات، لأنه نزل ذلك في لما أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل في أحد، وحصل حزن كبير للصحابة، غم كبير. فالله سبحانه وتعالى قال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقبكم، ثم قص عليهم قصص الصادقين من أتباع الأنبياء وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم. فالله سبحانه وتعالى حينما يقص على الصحابة الكرام هذه، طبعا الصحابة وكل من بعدهم، يقص عليهم قصص الكفار من أتباع الأنبياء يعني الذين اتبعوا الأنبياء ثم كفروا بهم، ويقص عليهم قصص الصادقين الذين حفظوا عهد الأنبياء وصاروا ربانيين ينشرون دينهم ويصبرون عليه ويقاتلون في سبيله. أرى أن ذلك أعظم تعليم لأتباع الأنبياء ليحذروا طريق هؤلاء وليتبعوا طريق أولئك. أيضا في رأيي في موضع آخر، طبعا لن نستطيع أن نفعل يعني ان احنا ناخذ نتناول كل الايات في القران بهذه الطريقه، وإن كان فيها خير، ولكن أظن إن يعني هذا يطول علينا الكتاب جدا، ولكن كل مدة ممكن يعني إيه نعمل نصف ساعة نتدارس فيها. أنا في رأيي يا شباب أن هذه الآيات من أعظم ما جاء فيها، ركز بقى كده، بيان الخطوات التي تؤدي إلى الإيمان وربط الله على قلب العبد، والخطوات التي تؤدي إلى الكفر. نلاحظ، شوف كيف بدأ الخط: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد. شفت بدأت كيف بدأ؟ بدأ بخطوة ربما لا تشعر أنت أنها تنتهي إلى مثل هذه النهاية، مثل شخص مثلا خطر ببالي خاطرة سوء ثم انتهى بفعل الفاحشة والعياذ بالله. يبقى ممكن الخاطرة الأولى، الخطوة الأولى هذه، أنت لا تشعر بخطرها، لكنها تصل بك إلى ما لم تكن تتصوره. نفس الكلام هنا، الله سبحانه وتعالى يذكر لك أول خطوة في طريق الباطل، ويذكر لك كذلك أول خطوة في طريق الخير، لتعلم أن طريق الخير يبدأ بخطوة وطريق الشر يبدأ بخطوة. واضح؟ وهذا معنى تحذير الله تبارك وتعالى: لا تتبعوا خطوات الشيطان. طيب تفضل، بارك الله فيكم جميعا، تفضل يا وائل. القول في تأويل قوله جل ثناؤه: إن الذين آمنوا والذين هادوا، أما الذين هادوا فهم المصدقون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أتاهم به من الحق من عند الله. أما الذين آمنوا فهم المصدقون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أتاهم به من الحق من عند الله، وإيمانهم بذلك تصديقهم به على ما قد بينا فيما مضى من كتابنا هذا. وأما الذين هادوا فهم اليهود، ومعنى هادوا تابوا، يقال منه هاد القوم يهودون هوادا وهيادة. وقيل إنما سميت اليهود يهودا من أجل قولهم إنا هدنا إليك. وقال بإسناده عن ابن جرير قال: إنما سميت اليهود من أجل أنهم قالوا إنا هدنا إليك. القول في تأويل قوله جل ثناؤه: والنصارى، والنصارى جمع واحدهم نصران، كما واحد السكارى سكران، وواحد النشاوى نشوان، وكذلك جمع كل نعت كان واحده على فعلان فإن جمعه على فعالة. إلا أن المستفيض من كلام العرب في واحد النصارى نصراني، وقد حكي عنهم سماعا نصران بطرح الياء. ومنه قول الشاعر: تراه إذا دار العشي محنفا ويضحي لديه وهو نصران شامس. وسمع منهم في الأنثى نصرانة، قال الشاعر: نصرانة لم تحنف. وقد سمع في جمعهم أنصار بمعنى النصارى، قال الشاعر: لما رأيت نبطا أنصارا شمرت عن ركبتي الإزارة كنت لهم من النصارى جارا. وهذه الأبيات التي ذكرتها تدل على أنهم سموا نصارى لنصرة بعضهم بعضا وتناصرهم بينهم. وقد قيل إنهم إنما سموا نصارى من أجل أنهم نزلوا أرضا يقال لها ناصرة. وبإسناده عن ابن جريج قال: النصارى إنما سموا نصارى من أجل أنهم نزلوا أرضا يقال لها ناصرة. ويقول آخرون لقوله: من أنصار إلى الله. وقد ذكر عن ابن عباس من طريق غير مرتضى أنه كان يقول: إنما سميت النصارى نصارى لأن قرية عيسى بن مريم كانت تسمى ناصرة، وكان أصحابه يسمون الناصريين، وكان يقال لعيسى الناصري. وبإسناده عن أبي صالح عن ابن عباس. نعم، هذا الموضع مهم يا شباب، نحن نسجله، أن الطبري رحمه الله قد يعني يرد القول بسبب ضعف الإسناد. يعني ده من الفوائد، أن هو قد ينقد الإسناد. أنا في رأيي أن هو يعني ينقد الإسناد حينما يرى أن هذا القول مخالف، يعني لا ينقد الإسناد إلا إذا كان المتن فيه معنى منكر أو معنى غريب. يعني هو قد يمرر هذا نفس هذا الإسناد، قد يمرره في موضع آخر، ولكن يعني يتحقق لديه ضعف الإسناد إذا كان المتن منكرا. ماشي، تفضل. كلمة منكرا يعني غريبا، يعني ليس له شاهد يعني. وبإسناده قال: أخبرنا معمر عن قتادة في قوله الذين قالوا إن نصارى، قال: تسموا بقرية يقال لها ناصرة، كان عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم ينزلها. القول في تأويل قوله جل ثناؤه: والصابئين، والصابئون جمع صابئ، وهو المستحدث سوى دينه دينا كالمرتد من أهل الإسلام عن دينه، وكل خارج من دين كان عليه إلى آخر غيره. تسميه العرب صابئة، يقال منه صبأ فلان يصبأ صبأ، طبعا اكيد ويقال اكيد، يعني اتفضل. تعريف الطبري رحمه الله لمعاني الالفاظ مثل هادوا صبأوا اكيد لازم، يعني هيكون الطبري له مراجع من كتب اللغويين في هذا الامر، طبعا اعتماده في تفسير الالفاظ اما على تفسير الصحابه والتابعين واتباع التابعين او على كلام اللغويين، فهذا ايضا من المواضع التي تحتاج انك انت يعني تتتبعها لتعرف مصادر الطبري رحمه الله. تفضل. ويقال صبأت النجوم إذا طلعت، وصبأ علينا فلان من موضع كذا وكذا، يعني به طلع. واختلف أهل التأويل في من يلزمه هذا الاسم من أهل الملل، فقال بعضهم يلزم ذلك كل خارج من دين إلى غير دين، وقالوا الذي عنا الله بهذا الاسم قوم لا دين لهم. ذكر من قال ذلك: ساق بإسناده عن مجاهد: الصابئون ليسوا بيهود ولا نصارى ولا دين لهم. وبإسناده عن القاسم بن أبي بزة عن مجاهد مثله. وبإسناده عن مجاهد قال: الصابئون بين المجوس واليهود، لا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم. وبإسناده عن قتادة عن الحسن مثل ذلك. وبإسناده عن ابن أبي نجيح: بين اليهود والمجوس لا دين لهم. وبإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد مثله. يقصد لا تؤكل ذبائحهم، يعني لا يجوز للمسلم أن يأكل ذبائحهم ولا أن ينكح نساءهم بخلاف أهل الكتاب. وبإسناده عن ابن جريج قال: مجاهد والصابئين بين المجوس واليهود لا دين لهم. قال ابن جريج: قلت لعطاء والصابئين، قال: زعموا أنها قبيلة من نحو السواد، ليسوا بمجوس ولا يهود ولا نصارى. قال: قد سمعنا ذلك، وقد قال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم: قد صبأ. وبإسناده عن ابن زيد في قوله والصابئين قال: الصابئون دين من الأديان كانوا بالجزيرة جزيرة الموصل، يقولون لا إله إلا الله، وليس لهم عمل ولا كتاب ولا نبي إلا قول لا إله إلا الله، قال: ولم يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أجل ذلك كان المشركون يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه: هؤلاء الصابئون يشبهونهم بهم. وقال آخرون: هم قوم يعبدون الملائكة ويصلون القبلة. ذكر من قال ذلك: قال بإسناده عن الحسن قال: نبئ زياد أن الصابئين يصلون القبلة ويصلون الخمس، فأراد أن يضع عنهم الجزية، قال: فخبر بعد أنهم يعبدون الملائكة. وبإسناده عن قتادة قال: الصابئون قوم يعبدون الملائكة ويصلون القبلة ويقرؤون الزبور. وبإسناده عن أبي العالية قال: الصابئون فرقة من أهل الكتاب يقرؤون الزبور. قال أبو جعفر، يعني الرازي: وبلغني أيضا أن الصابئين قوم يعبدون الملائكة ويقرؤون الزبور ويصلون القبلة. وقال آخرون: بل هم طائفة من أهل الكتاب. وذكر من قال ذلك: قال بإسناده عن السدي قال عن الصابئين قال: هم طائفة من أهل الكتاب. القول في تأويل قوله جل ثناؤه: من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعني جل ثناؤه بقوله: من آمن بالله واليوم الآخر، من صدق بالله وأقر بالبعث بعد الممات يوم القيامة وعمل صالحا فأطاع الله، فلهم أجرهم عند ربهم، يعني بقوله هذا: فلهم ثواب عملهم الصالح عند ربهم. طبعا في الصابئين نلاحظ ان هو الصابر رحمه الله ذكر المعنى، قال: هو المستحدث سوى دينه دينا، ثم ذكر، لكن ذكر الخلاف واختلف اهل التأويل في من يلزمه هذا الاسم من اهل الملل، فهو بين لك الاصل الجامع اللي هو يعني استحدث دينا سوى دينه، ثم ذكر لك من الذي يطلق عليه هذا اللفظ من أهل الملل، واضح أنه لم يرجح. يعني هذه من الأمثلة القليلة التي يذكر فيها الطبري الأقوال دون أن يجزم، وواضح سبب عدم الجزم أنه هو لا حجة عنده على تعين أحد الأقوال، فهذا من الأمثلة التي لم يرجح، والسبب أنه لم يتعين عنده وجه منها. تفضل. فإن قال لنا قائل: فإن تمام قوله إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، قيل تمامه جملة قوله: من آمن بالله واليوم الآخر، لأن معناه من آمن منهم بالله واليوم الآخر، فترك ذكر منهم لدلالة الكلام عليه استغناء بما ذكر عما ترك عن ذكره. فإن قال: وما معنى هذا الكلام؟ قيل معناه: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، من يؤمن منهم بالله واليوم الآخر، فلهم أجرهم عند ربهم. فإن قال: وكيف يؤمن المؤمن؟ قيل ليس المعنى في المؤمن المعنى الذي ظننته، من انتقال من دين إلى دين، كانتقال اليهود والنصارى إلى الإيمان، وإن كان قد قيل إن الذين عنوا بذلك كان من أهل الكتاب على إيمانه بعيسى صلى الله عليه وبما جاء به حتى أدرك محمدا صلى الله عليه وسلم فآمن به وصدقه، فقيل لأولئك الذين كانوا مؤمنين بعيسى وبما جاء به إذا أدركوا محمدا صلى الله عليه وسلم آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به. ولكن معنى إيمان المؤمن في هذا الموضع ثباته على إيمانه وتركه تبديله. بعض الآيات يعني يستشكلها بعض الناس، مثلا اهدنا الصراط المستقيم، فيقول كيف يهدينا، يعني يهدينا الصراط المستقيم ونحن على الصراط المستقيم، يا أيها النبي اتق الله، كيف يأمره الله بتقوى وهو تقي. فبعضهم يأتي لمثل هذه الآيات فيقول معناها أثبت على تقوى الله، أو أن الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد أمته. اهدنا الصراط المستقيم يعني ثبتنا. لا، ليس كذلك. لماذا؟ لأن الإيمان شعب ودرجات ومراتب وأعمال. فالله سبحانه وتعالى لما يقول يا أيها الذين آمنوا آمنوا، الإيمان درجات، والمراد هنا أن تؤمن، أن تدخل في السلم كافة، أن تؤمن بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وأن تعمل به. فالإنسان لا يحصي الإيمان، فالذين رأوا هذه الآيات أنها بمعنى أثبتوا قصروا في المعنى، وهذا ليس صحيح. الله سبحانه وتعالى لم يقل اثبتوا على الإيمان، وإنما قال آمنوا. وهنا قال إن الذين آمنوا والذين هادوا، ثم قال من آمن بالله واليوم الآخر. من آمن، لأن ابتداء الإيمان ليس ككمال الإيمان، فالخطاب هنا لمن اتبع النبي صلى الله عليه وسلم، أمر بأن يتبعه ولا يكفر كما كفر أتباع موسى. فأتباع موسى عليه السلام آمنوا به ابتداء، ثم بعد ذلك عارضوه وكفروا ولم يتبعوه في كثير من أمره. فالله سبحانه وتعالى يأمر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين اتبعوه أن يتبعوه في كل ما جاء به، وأن يعملوا عملا صالحا ويرجوا بأعمالهم وجه الله. فيبقى هنا لا معنى لقولك كيف يأمرهم الله بالإيمان وهم مؤمنون، لأنك تعلم أن الإيمان شعب، وأن الإيمان هو تصديق وعمل، وهذا لا يمكن أن يستوعبه المؤمن. فمثلا الذين قالوا يا أيها النبي اتق الله معناها أثبت على التقوى، لا، ليس صحيحا. الله سبحانه وتعالى يأمره أن يتقي الله، أن يزداد من تقوى الله، وأن يعمل بما أمر به. كل هذا حق، لا إشكال فيه قط، إلا على من يقول إن الإيمان واحد، وهذا لا يقول أهل السنة، إنما أهل السنة يقولون إن الإيمان شعب، والإيمان يزيد وينقص. واضح؟ تفضل. وأما إيمان اليهود والنصارى والصابئين فالتصديق بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به، فمن يؤمن منهم بمحمد وبما جاء به واليوم الآخر ويعمل صالحا فلم يبدل ولم يغير حتى توفي على ذلك كله، فله ثواب عمله وأجره عند ربه كما وصف جل ثناؤه. فإن قال قائل وكيف قال فلهم أجرهم عند ربهم، وإنما لفظ من لفظ واحد والفعل من موحد. قيل إن من وإن كان الذي يليه من الفعل موحدا فإن له معنى الواحد والاثنين والجمع والتذكير والتأنيث، لأنه في كل هذه الأحوال على هيئة واحدة وصورة واحدة لا يتغير، فالعرب توحد معه الفعل وإن كان في معنى جمع للفظه، وتجمع أخرى معه الفعل لمعناه كما قال تعالى ذكره، ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون، ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. فجمع مرة مع من الفعل لمعناه، ووحد أخرى معه الفعل لأنه في لفظ واحد، كما قال الشاعر ألما بسلمى عنكما إن عرضتما ألما بسلمى عنكما إن عرضتما وقول لها عوجي على من تخلفوا. فقال تخلفوا فجمع وجعل من بمنزلة الذين قال الفرزدق تعالى فإن عاهدتني لا تخونني نكن مثل من يا ذئب يصطحبان، فثنى يصطحبان لمعنى من، فكذلك قوله من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم، وحد آمن وعمل صالحا للفظ من، وجمع ذكرهم في قوله فلهم أجرهم عند ربهم لمعناه لأنه في معنى جمع. وأما قوله ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون فإنه يعني به جل ذكره ولا خوف عليهم فيما قدموا عليه من أهوال القيامة، ولا هم يحزنون على ما خلفوا وراءهم من الدنيا وعيشها، عند معاينتهم ما أعد الله لهم من الثواب والنعيم المقيم عنده. نعم، خلونا نلاحظ شباب هنا أن الله تبارك وتعالى ذكر في الآيات قبلها، ذكر أتباع موسى عليه السلام الذين رأوا الآيات من موسى ثم بعد ذلك لم يثبتوا على الإيمان وكفروا. فالله سبحانه وتعالى هنا لما ذكر من وعدوا بأجر الله تبارك وتعالى وحفظ هذا الأجر وأنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، بيّن أنهم الذين آمنوا واتبعوا وثبتوا على الإيمان إلى أن يلقوا ربهم. فهذا فيه بيان أن من ارتد عن دينه يحبط عمله، واضح؟ فالله سبحانه وتعالى كما أمرنا بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا باتباعه وتصديقه والثبات على ذلك، كقول الله تبارك وتعالى: اتقوا الله ولا تموتن، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وهو قول يوسف عليه السلام: توفني مسلما، وقول الذين كانوا سحرة لفرعون: وتوفنا مسلمين. فهذه الآية لا إشكال فيها أن الله سبحانه وتعالى بيّن أصناف الناس، منهم من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو على القول الآخر أنهم المؤمنون من أهل الكتاب، وذكر أهل الملل، ثم بيّن أن من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وثبت على ذلك وصدقه واتبعه إلى أن يلقى ربه، فهذا له أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ماشي، تفضل. ذكر من قال عني بقوله من آمن بالله مؤمنو أهل الكتاب الذين أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بإسناده عن السدي الآية: قال نزلت هذه الآية في أصحاب سلمان الفارسي، وكان سلمان رجلا من جندي سابور، وكان من أشرافهم، وكان ابن الملك صديقا له مؤاخيا، لا يقضي واحد منهما أمرا دون صاحبه، وكان يركبان إلى الصيد جميعا، فبينما هما في الصيد إذ رفع لهما بيت من عباء فأتياه فإذا هم فيه برجل بين يديه مصحف يقرأ فيه وهو يبكي، فسأله ما هذا؟ فقال: الذي يريد أن يعلم هذا لا يقف موقفكما، فإن كنتما تريدان أن تعلما ما فيه فانزلا حتى أعلمكما. فنزل عليه فقال لهما: هذا كتاب جاء من عند الله، أمر فيه بطاعته ونهى فيه عن معصيته، ألا تزني ولا تسرق ولا تأخذ أموال الناس بالباطل. فقص عليهما ما فيه وهو الإنجيل الذي أنزل الله على عيسى، فوقع في قلوبهما وتابعاه فأسلما، وقال لهما: إن ذبيحة قومكما عليكما حرام. فلم يزلا معه كذلك يتعلمان منه حتى كان عيد للملك فجعل طعاما، ثم جمع الناس والأشراف وأرسل إلى ابن الملك فدعاه إلى صنيعه ليأكل مع الناس، فأبى الفتى وقال: إني عنك مشغول، فكل أنت وأصحابك. فلما أكثر عليه من الرسل أخبرهم أنه لا يأكل من طعامهم، فبعث الملك إلى ابنه فدعاه وقال: ما أمرك هذا؟ قال: إن لا نأكل من ذبائحكم، إنكم كفار ليس تحل ذبائحكم. فقال له الملك: من أمرك بهذا؟ فأخبره أن الراهب أمره بذلك، فدعا الراهب فقال: ماذا يقول ابني؟ قال: صدق ابنك. قال له: لولا أن الدم فينا عظيم لقتلتك، ولكن اخرج من أرضنا. فأجله أجلا. قال سلمان: فقمنا نبكي عليه. فقال لهما: إن كنتما صادقين فإنا في بيعة بالموصل مع 60 رجلا نعبد الله فيها، فأتونا فيها. فخرج الراهب وبقي سلمان وابن الملك، فجعل سلمان يقول لابن الملك: انطلق بنا، وابن الملك يقول: نعم. وجعل ابن الملك يبيع متاعه يريد الجهاد، فلما أبطأ على سلمان خرج سلمان حتى أتاهم، فنزل على صاحبه وهو رب البيعة، وكان أهل تلك البيعة أفضل مرتبة من الرهبان. فكان سلمان معه يجتهد في العبادة ويتعب نفسه، فقال له الشيخ: إنك غلام حدث، تكلف من العبادة ما لا تطيق، وأنا خائف أن تفتر وتعجز، فارفق بنفسك وخفف عنها. فقال له سلمان: أرأيت الذي تأمرني به أهو أفضل أو الذي أصنع؟ قال: لا، بل الذي تصنع. قال: فخلني عني. قال ثم إن صاحب البيعة دعاه فقال: أتعلم أن هذه البيعة لي، وأنا أحق الناس بها، ولو شئت أن أخرج هؤلاء منها لفعلت، ولكني رجل أضعف عن عبادة هؤلاء، وأنا أريد أن أتحول من هذه البيعة إلى بيعة أخرى هم أهون عبادة من هؤلاء، فإن شئت أن تقيمها هنا فأقم، وإن شئت أن تنطلق معي فانطلق. فقال له سلمان: أي البيعتين أفضل أهلا؟ قال: هذه. قال سلمان: فأنا أكون في هذه. فأقام سلمان بها، وأوصى صاحب البيعة عالم البيعة بسلمان، فكان سلمان يتعبد معهم. ثم إن الشيخ العالم أراد أن يأتي بيت المقدس، فدعا سلمان فقال: إني أريد أن أتي بيت المقدس، فإن شئت أن تنطلق معي فانطلق، وإن شئت أن تقيم فأقم. قال له سلمان: أيهما أفضل، أنطلق معك أقيم؟ قال لا بل تنطلق معي. فانطلق معه فمروا بمقعد على ظهر الطريق ملقا. فلما رآهما نادى يا سيد الرهبان ارحمني رحمك الله، فلم يكلمه ولم ينظر إليه، وانطلقا حتى أتيا بيت المقدس. فقال الشيخ لسلمان اخرج فاطلب العلم فإنه يحضر هذا المسجد علماء أهل الأرض. فخرج سلمان يسمع منهم، فرجع يوما حزينا فقال له الشيخ ما لك يا سلمان؟ قال أرى الخير كله قد ذهب به من كان قبلنا من الأنبياء وأتباعهم. قال له الشيخ يا سلمان لا تحزن، فإنه قد بقي نبي ليس من نبي أفضل تبعا منه، وهذا زمانه الذي يخرج فيه، ولا أراني أدركه، وأما أنت فشاب فلعلك أن تدركه وهو يخرج من في أرض العرب، فإن أدركته فآمن به واتبعه. فقال له سلمان فأخبرني عن علامته بشيء. قال نعم، هو مختوم في ظهره بخاتم النبوة، وهو يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة. ثم رجعا حتى بلغا مكان المقعد فناداهما فقال يا سيد الرهبان ارحمني رحمك الله. فعطف إلى حماره وأخذ بيده فرفعه وضرب به الأرض ودعا له وقال قم بإذن الله. فقام صحيحا يشتد، فجعل سلمان يتعجب وهو ينظر إليه يشتد وسار الراهب، فتغيب عن سلمان ولا يعلم سلمان. ثم إن سلمان فزع فطلب الراهب فلقي رجلين من العرب من كلب، فسألهما هل رأيتما يا وئام وئام ولا تفضل. يعلم سلمان، يعني سلمان لم يكن يعلم بذلك، يعني فتغيب عن سلمان ولا يعلم سلمان. فتغيب عن سلمان ولا يعلم سلمان ولا يعلم سلمان. ثم إن سلمان فزع فطلب الراهب فلقي رجلين من العرب من كلب، فسألهما هل رأيتما الراهب؟ فأناخ أحدهما راحلته قال نعم نعم كلب راعي كلب كلب هي قبيلة، يعني كلب نعم قبيلة. فأناخ أحدهما راحلته قال نعم راعي الصرمة، نعم راعي الصرمة هذا. فحمله فانطلق به إلى المدينة. قال سلمان الصرمة، نعم راعي الصرمة، الصرمة اللي هو قطيع من الإبل والغنم، يعني نعم نعم راعي تذكرت هنا الصرمة هذا. تذكرت بيت شعر خليني أقوله لكم. تفضل. كان في رجل يحب امرأة اسمها أميمة، عشان كلمة الصرمة هذه. أو خلينا بعد ما أنت تقول الأثر يا وئام تكمل الأثر أذكر لكم هذا البيت إن شاء الله. تفضل أكمل. فحمله فانطلق به إلى المدينة. قال سلمان فأصابني من الحزن شيء لم يصبني مثله قط، فاشترته امرأة من جهينة، فكان يرعى عليها هو وغلام لها يتراوحان الغنم هذا يوما وهذا يوما. وكان سلمان يجمع الدراهم ينتظر خروج محمد صلى الله عليه وسلم. فبين هو يوما يرعى إذ أتاه صاحبه الذي يعقبه، فقال له أشعرت أنه قدم اليوم المدينة رجل يزعم أنه نبي؟ فقال له سلمان أقم في الغنم حتى آتيك. فهبط سلمان إلى المدينة فنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودار حوله، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم عرف ما يريد، فأرسل ثوبه حتى خرج خاتمه. فلما رآه أتاه وكلمه، ثم انطلق فاشترى بدينار ببعضه شاة فشواها وببعضه خبزا، ثم أتاه به فقال ما هذا؟ قال سلمان هذه صدقة. قال لا حاجة لي بها، فأخرجها فليأكلها المسلمون. ثم انطلق فاشترى بدينار آخر خبزا ولحما، فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا؟ قال هذه هدية. قال فاقعد فكل. فقعد فأكلا جميعا منها، فبين هو يحدثه إذ ذكر أصحابه فأخبره خبرهم، فقال كانوا يصومون ويصلون ويؤمنون بك ويشهدون أنك ستبعث نبيا. فلما فرغ سلمان من ثنائه عليهم قال له نبي الله صلى الله عليه وسلم يا سلمان هم من أهل النار. فاشتد ذلك على سلمان، وقد كان قال له سلمان لو أدركوك صدقوك واتبعوك. فأنزل الله هذه الآية إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر. فكان إيمان اليهود أنه من تمسك بالتوراة وسنة موسى كان مؤمنا حتى جاء عيسى، فلما جاء عيسى كان من تمسك بالتوراة وأخذ بسنة موسى فلم يدعها أو يتبع عيسى كان هالكا. وإيمان النصارى أنه من تمسك بالإنجيل منهم وشرائع عيسى كان مؤمنا مقبولا منه حتى جاء محمد صلى الله عليه وسلم. فمن لم يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم منهم ويدع ما كان عليه من سنة عيسى والإنجيل كان هالكا. نعم، بداية هذه القصة رواها السدي كبيان أنها سبب نزول قول الله تبارك وتعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا، وهذا طبعا يعني ليس خبرا منقطعا وإنما هو خبر معضل، يعني ليس من رواية تابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا من رواية صحابي، فهو منقطع. لكن عموما تذكر هذه القصص، لكن الإنسان لا يقطع بصحة هذه القصة، لأن تفاصيل هذه القصة كلها تحتاج إلى حجة لتثبت. لكن خلاصتها أنها نزلت في أصحاب سلمان الفارسي، يعني خلاصة هذا القول الطويل أنها نزلت في أصحاب سلمان الفارسي الذين لو رأوا النبي صلى الله عليه وسلم لصدقوه، هذا خلاصتها. أذكر بيت الشعر لأنه يعني بيت جميل يعني شوية، وأنا كنت أسمعه من الشيخ أبو إسحاق الحويني رحمه الله، وبعدين حفظه الله، آسف، حفظه الله وشفاه. وكانت القصة تعجبني جدا، بعد ذلك قرأتها. البيت الشعر بيقول: رأت نضو أسفار أميمة شاحبة على نضو أسفار فجن جنونها. يعني مختصر القصة أحكيها لكم وبعدين أقول البيت الشعر. إن واحد كان متزوج امرأة وكان فقير، فالمرأة يعني قالت له: أنت راجل فقير، روح اشتغل وهات لي فلوس. فالراجل مشي من البيت وراح يشتغل، وطبعا اتغرب وتعب كثيرا جدا، وبعدين رجع إلى المرأة بعد بقى سنوات، وكان رفيع يعني ضعف وشكله غريب يعني تغير تماما. فلما خبط عليها الباب لم تعرفه، وقالت له: ده انت يعني ما تشرفش حد، وما يعني ايه انت يعني ما تسويش اي شيء. فالراجل بقى بيعبر عن هذا المشهد، بس يعني تعبير جميل، بيقول: رأت نضو أسفار أميمة شاحبة على نضو أسفار فجن جنونها. النضو يعني واحد معظم كده، ما يعني لحم على عظم، جلد على عظم زي ما بيقولوا، ونضو أسفار يعني كمان الحمار اللي هو راكبه معظم زيه. رأت نضو أسفار أميمة شاحبة على نضو أسفار فجن جنونها، فقالت: من أي الناس أنت ومن تكن، فإنك راعي صرمة لا تزينها. الصرمة اللي هي الإبل والغنم، بتقول له: أنت ما تشرفش حتى الغنم اللي انت بترعاها، فإنك راعي صرمة لا تزينها. فقلت لها: ليس الشحوب على الفتى بعار، ولا خير الرجال سمينها. عليك براعي ثلة مستحبة يروح عليه مخضها وحقينها، سمين الضواحي لم تؤرقه ليلة، وأنعم أبكار الهموم وعونها. يعني بيقول لها: انت شوفي لك واحد يكون قاعد كده ما بيشتغلش، وكل شويه الناس تجي له بالطعام وبالحليب، يروحوا عليه مخضها وحقينها، يعني الانواع من انواع الحليب والقشطه والزبده، عشان يبقى مربرب يعني وعنده عضلات، انما انا ما عدتش انفع معاكي. فابيات الشعر في بيان المعنى بتكون جميله جدا. انا تذكرتها لما هو ذكر كلمه الصرمه. يكمل يا وئام: طبعا ده مش ليس ذما لكل النساء، وإنما هو ذم لمن ينكر الجميل ويجحد الفضل. اتفضل. حد الإسناد عن ابن جريج عن مجاهد. نعم. عن ابن جريج عن مجاهد قال: سأل سلمان الفارسي النبي صلى الله عليه وسلم عن أولئك النصارى وما رأى من أعمالهم، قال: لم يموتوا على الإسلام. قال سلمان: فأظلمت علي الأرض وذكرت اجتهادهم، فنزلت هذه الآية. فدعا سلمان فقال: نزلت هذه الآية في أصحابك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات على دين عيسى ومن مات على دين الإسلام قبل أن يسمع بي فهو على خير، ومن سمع بي اليوم ولم يؤمن بي فقد هلك. وقال ابن عباس بما حدثني به المثنى بإسناده عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: أنزل الله جل ثناؤه بعد هذا: ومن يتبع غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وبإسناده عن سعيد بن عبد العزيز في قول الله عز وجل الآية قال: هي منسوخة نسختها ومن يبتغي غير الإسلام دينا. وهذا الخبر يدل على أن ابن عباس كان يرى أن الله تعالى ذكره قد كان وعد من عمل صالحا من اليهود والنصارى والصابئين على عمله في الآخرة الجنة، ثم نسخ ذلك بقوله: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فتأويل الآية إذن على ما ذكرنا عن مجاهد والسدي: إن الذين آمنوا من هذه الأمة والذين هادوا والنصارى والصابئين، من آمن من اليهود والنصارى والصابئين بالله واليوم الآخر فلهم أجرهم عند ربهم، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذي قلنا من التأويل الأول أشبه بظاهر التنزيل، لأن الله تعالى ذكره لم يخصص بالأجر على العمل الصالح مع الإيمان بعض خلقه دون بعض منهم، والخبر بقوله من آمن بالله واليوم الآخر عن جميع من ذكر في أول الآية. القول في تأويل قوله جل ثناؤه وإذ أخذنا ميثاقكم، الميثاق المفعال من الوثيقة إما بيمين أو بعهد أو غير ذلك من الوثائق، ويعني بقوله وإذ أخذنا ميثاقكم الميثاق الذي أخبر الله تعالى ذكره أنه أخذ ميثاقهم، أنه أخذ منهم في قوله وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا، والآيات التي ذكر معها. وكان سبب أخذ الميثاق عليهم فيما ذكر ابن زيد وقال بإسناده عن ابن زيد لما رجع موسى من عند ربه بالألواح قال لقومه بني إسرائيل إن هذه الألواح فيها كتاب الله وأمره الذي أمركم به ونهيه الذي نهاكم عنه، فقالوا ومن يأخذه بقولك أنت؟ لا والله حتى نرى الله جهرة، حتى يطلع الله إلينا فيقول هذا كتابي فخذوه، فما له لا يكلمنا كما كلمك أنت يا موسى فيقول هذا كتابي فخذوه. قال فجاءت غضبة من الله فجاءتهم صاعقة فصعقتهم فماتوا أجمعون. قال ثم أحياهم الله من بعد موتهم فقال لهم موسى خذوا كتاب الله، فقالوا لا. قال أي شيء أصابكم؟ قالوا متنا ثم حيينا. قال خذوا كتاب الله، قالوا لا. فبعث الله ملائكة فنتقت الجبل فوقهم وقرأ ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم. قال فرفع فوقهم فقيل لهم أتعرفون هذا؟ قالوا نعم هذا الطور. قال خذوا الكتاب وإلا طرحناه عليكم. قال فأخذوه بالميثاق وقرأ قول الله تعالى ذكره وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا حتى بلغ وما الله بغافل عما تعملون. قال ولو كانوا أخذوه أول مرة لأخذوه بغير ميثاق. القول في تأويل قوله جل ثناؤه ورفعنا فوقهم الطور، أما الطور فإنه الجبل في كلام العرب ومنه قول العجاج دان جناحيه من الطور فمر تقضى البال. نفس الكلام يا شباب في هذا الأثر اللي هو يعني واضح أنه مأخوذ عن بني إسرائيل اللي هو أثر ابن زيد. الله سبحانه وتعالى لما أخبرنا أن الله أخذ عليهم الميثاق لم يذكر سبب هذا الميثاق، لأن موضع العبرة يتم حتى لو لم نعلم سبب هذا الميثاق. المهم أن الله أخذ عليهم الميثاق وأنهم لم يوفوا بهذا الميثاق، أو على الأقل يعني كثير منهم لم يوفي به. فأنت ترى أن كل ما تضيفه الإسرائيليات هي أمور ليست هي موضع العبرة، وإنما هي تفاصيل يعني تتمم لك بعض المعاني. لكن هل العبرة في الآيات لا تظهر إلا من هذه الروايات؟ لا، العبرة تتم وإن لم تعلم أنت بهذه الروايات. طيب لماذا يهتم الطبري وغيره من المفسرين بإيراد هذه الإسرائيليات؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في روايتها. تفضل. وقيل إنه جبل بعينه، وذكروا أنه الجبل الذي ناجى الله عليه موسى، وقيل إنه من الجبال ما أنبت دون ما لم ينبت. ذكر من قال هو الجبل كائنا ما كان. قال بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال أمر موسى قومه أن يدخلوا الباب سجدا ويقولوا حطة وتطئ لهم الباب ليسجدوا، فلم يسجدوا ودخلوا على أدبارهم وقالوا حنطة، فنتق فوقهم الجبل يقول أخرج أصل الجبل من الأرض فرفعه فوقهم كالظلة، والطور بالسريانية الجبل تخويفا، فدخلوا سجدا على خوف أو حرف شك أبو عاصم، أعينهم إلى الجبل وهو الجبل الذي تجلى له ربه. وقال بإسناده عن مجاهد قال رفع الجبل فوقهم كالظلة كالسحابة، فقيل لهم لتؤمنن أو ليقعن عليكم فآمنوا، والجبل بالسريانية الطور. وقال بإسناده عن قتادة قال الطور جبل كانوا بأصله فرفع عليهم فوق رؤوسهم فقال لتأخذن أمري أو لأرمينكم به. وبإسناده عن قتادة قال الطور الجبل اقتلعه الله فرفعه فوقهم فقال خذوا ما أتيناكم بقوة فأقروا بذلك. وبإسناده عن أبي العالية قال رفع فوقهم الجبل يخوفهم به. وبإسناده عن عكرمة قال الطور الجبل. وبإسناده عن السدي قال لما قال الله تعالى ذكره لهم ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة فأبوا أن يسجدوا، وأمر الله جل ذكره الجبل أن يقع عليهم، فنظروا إليه وقد غشيهم فسقطوا سجدا، فسجدوا على شق ونظروا بالشق الآخر، فرحمهم الله فكشفه عنهم، فقالوا ما سجدة أحب إلى الله من سجدة كشف بها العذاب عنكم، فهم يسجدون لذلك على شق. وذلك قوله وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة، وقوله ورفعنا فوقكم الطور. وبإسناده عن ابن وهب قال: قال ابن زيد الجبل بالسريانية الطور، وهو بالعربية الجبل. وقال آخرون الطور اسم للجبل الذي ناجى الله جل جلاله عليه موسى عليه السلام، ذكر من قال ذلك. وقال بإسناده عن ابن جريج قال ابن عباس الطور الجبل الذي أنزلت عليه، يعني على موسى، التوراة، وكانت بنو إسرائيل أسفل منها. قال ابن جريج قال لي عطاء رفع الجبل على بني إسرائيل فقال لتؤمنن به أو ليقعن عليكم، فذاك قوله كأنه ظلة. وقال آخرون الطور من الجبال ما أنبت خاصة، ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده عن الضحاك عن ابن عباس في قوله الطور قال الطور من الجبال ما أنبت، وما لم ينبت فليس بطور. القول في تأويل قوله جل ثناؤه خذوا ما أتيناكم بقوة، اختلف أهل العربية في تأويل ذلك، فقال بعض نحويي البصرة هو مما استغني بدلالة الظاهر المذكور عما ترك ذكره منه، وذلك أن معنى الكلام ورفعنا فوقكم الطور وقلنا لكم خذوا ما أتيناكم بقوة وإلا قذفناه عليكم. وقال بعض نحويي الكوفة أخذ الميثاق قول فلا حاجة بالكلام إلى إضمار قول فيه، فيكون من كلامين، غير أنه ينبغي لكل ما خالف القول من الكلام الذي هو بمعنى القول أن تكون معه أن، كما قال تعالى ذكره إن أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك، قال ويجوز بحذف أن. قال أبو جعفر والصواب من القول في ذلك عندنا أن كل كلام نطق به مفهوم به معنى ما أريد منه ففيه الكفاية من غيره، ويعني بقوله خذوا ما أتيناكم أي ما أمرناكم في التوراة، وأصل الإيتاء الإعطاء، ويعني بقوله بقوة أي بجد، وتأدية ما أمرتم به وافترض عليكم. وقال بإسناده عن ابن عيينة قال عن عكرمة عن ابن عباس بقوة قال بجد، وبإسناده عن مجاهد قال بعمل بما فيه، وبإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد مثله، وبإسناده عن أبي العالية قال أي بطاعة الله، وبإسناده عن الربيع قال بطاعة، وبإسناده عن قتادة قال القوة الجد وإلا قذفته عليكم، قال فأقروا بذلك أنهم يأخذون ما أوتوا بقوة. وبإسناده قال عن ابن وهب قال ابن زيد وسألت عن قول الله تعالى ذكره خذوا ما أتيناكم بقوة، قال خذوا الكتاب الذي جاء به موسى بصدق وحق. وبإسناده عن ابن جريج قال كتابكم لتأخذنه أو ليقعن عليكم الطور، قالوا نأخذه، وأقروا ثم نقضوا الميثاق بعد ذلك. فتأويل الآية إذن خذوا ما افترضنا عليكم في كتابنا من الفرائض فاقبلوه واعملوا باجتهاد منكم في أدائه من غير تقصير ولا توان، وذلك هو معنى أخذهم إياه بقوة وبجد. القول في تأويل قوله جل ثناؤه واذكروا ما فيه لعلكم تتقون، يعني تعالى ذكره واذكروا ما فيما أتيناكم من كتابنا من وعد ووعيد وترغيب وترهيب، فاتلوه واعتبروا به وتدبروه كي إذا فعلتم ذلك تتقوني وتخافوا عقابي بإصراركم على ضلالكم فتنيبوا إلى طاعتي وتنزعوا عما أنتم عليه من معصيتي. وقال بإسناده عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال تنزعون عما أنتم عليه، والذي أتاهم الله تعالى ذكره هو التوراة، كما قال بإسناده عن الربيع عن أبي العالية يقول واذكروا ما في التوراة واعملوا به، وكما قال بإسناده عن الربيع يقول اقرأوا ما في التوراة، وبإسناده عن ابن زيد قال اعملوا بما فيه بطاعة الله تعالى ذكره وصدق، وقال اذكروا ما فيه ولا تنسوه ولا تغفلوه. القول في تأويل قوله جل وعز ثم توليتم من بعد ذلك، يعني تعالى ذكره بقوله ثم توليتم ثم أعرضتم، وإنما هو تفعلتم من قولهم ولاني فلان دبوره إذا استدبر عنه وخلفه خلف ظهره، ثم يستعمل ذلك في كل تارك طاعة أمر وهاجر خل

القول في تأويل قوله تعالى ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وآم خلينا نقف عند صفحة 58 عشان أنا شغلت بأمر كده، وإن شاء الله نكمل غدا بإذن الله. خلينا نقف عند صفحة 58. استأذنكم يا شباب معلش طرق أمر كده، وإن شاء الله غدا نكمل. يعني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.